الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وقد وقفنا في المحاضرة الماضية عند المسألة الثانية أو الحالة الثانية من أحوال المفعول معه. وسريعا نقول أيها الأحبة، ذكرنا في الدرس الماضي المفعول معه وعرفنا ما هذا النوع الأخير من المفاعيل، فقلنا المفعول معه هو ماذا؟ هو الاسم الواقع بعد واو هي نصف المعية، صحيح؟ اسم فضلة وقع بعد واو، هذه الواو نصف المعية، وهذه الواو التي هي نصف المعية مسبوقة بماذا؟ بفعل أو ما فيه معنى الفعل أو حروف الفعل، أو ما فيه معنى الفعل وحروفه. إذن هذه الواو التي هي نصف المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه. فهذا يعني طبعا إيش ما فيه معنى الفعل وحروفه؟ هو المشتق. ما فيه معنى الفعل وحروفه هو المشتق. ففهمنا بالتالي فكرة المفعول معه في المحاضرة الماضية أنه هو عبارة عن اسم وقع بعد واو معية، وهذا الاسم هل الفعل أو الوصف تسلط عليه مباشرة؟ الآن الفطرة العامل في المفعول معه هو الفعل أو الوصف هو العامل، لكن من حيث المعنى، من حيث المعنى الحدث الموجود داخل الفعل أو الحدث الذي يدل عليه الوصف المشتق كان يقع وحده، وكان المفعول معه بمحاذاته بمعيته، فكان الحدث يقع وبمعيته المفعول معه وبمعيته المفعول معه. أما هل الحدث تسلط من حيث الناحية الواقعية في الواقع على المفعول معه؟ لم يتسلط عليه، فعندما قلت سرت والنيل الحدث وهو السير وقع وحده، لكن النيل كان بمصاحبته، فقط بمصاحبته أثناء وقوع هذا الحدث كان نهر النيل بالمصاحبة. سرت والشمس، الشمس كانت بمصاحبة هذا الحدث الذي يقع، وأما الحدث فليس له علاقة بماذا؟ بالمفعول معه، وإن كان في النهاية العامل في المفعول معه هو الفعل أو الوصف المشتق. وهذه قضية العمل قضية نحوية صناعية ليس لها علاقة هنا بالقضية إيش؟ المعنوية الواقعية. جميل. فإذا كما ذكر ابن هشام في المحاضرة الماضية أو ذكرناه عنه في المحاضرة الماضية، مفعول معه اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه. ثم بعد أن عرفنا معنى هذا التعريف والقيود والشروط المذكورة فيه، انتقلنا إلى مسألة أن الاسم الواقع بعد الواو، الاسم الواقع بعد الواو له ثلاث حالات. حالة يجب فيها أن ينصب هذا الاسم على أنه مفعول معه. قلنا ما شرط هذه الحالة؟ متى يجب أن ينصب الاسم الواقع بعد الواو المعية على أنه مفعول معه؟ إذا كان هناك مانع معنوي أو صناعي من العطف. فهم عندهم قاعدة عامة ترى في هذا الباب، إذا أمكن العطف بلا ضعف معنوي ولا ضعف صناعي فهو مقدم على المفعول معه، ونجعل الواو واو عاطفة وليست واو معية فقط. جميل. القاعدة العامة والأحبة يقولون كما هي كما قالها ابن مالك، والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، أنه متى أمكن عطف ما بعد الواو على ما قبل الواو بلا مانع معنوي ولا مانع صناعي نحوي فالعطف هو المقدم. جميل. الآن هناك حالات لا يجوز فيها العطف، يحرم فيها العطف بسبب مانع معنوي أو مانع صناعي نحوي، في هذه الحالة يجب أن ينصب الاسم الواقع بعد الواو على أنه مفعول معه، والواو حينئذ لا تكون عاطفة بل تكون واو فقط متخلصة للمعية. إيش هي الأحوال؟ إما يكون كما قلنا هناك مانع معنوي، ومثلنا في المحاضرة الماضية المانع المعنوي بماذا؟ لا تنهى عن القبيح وإتيان إيش؟ وإتيانه، يجب أن ينصب لا تنهى عن القبيح وإتيانه، قلنا يجب أن ننصب نقول وإتيانه، ولا يجوز الجر وإتيانه على العطف. لماذا؟ إن هنا أفكار ترسخ. لماذا قلنا لا يجوز العطف؟ لماذا معنى لا يصح؟ قلنا قاعدة في العطف وسنذكرها إن شاء الله ونعيدها في عند دراستنا للعطف. قلنا أن العطف على نية تكرار العامل، صح؟ يعني عندما يكون عندي معطوف ومعطوف عليه، العامل الذي يعمل في المعطوف عليه هو نفسه يعمل في المعطوف، بالتالي يجب أن يصح تقديره قبل المعطوف. كما أنه الآن مثلا جاء زيد قلنا وعمر، الآن جاء زيد، زيد فاعل، إيش عمل فيها؟ جاء وهي المعطوف عليها، أين المعطوف؟ عمر، عمر معطوف على زيد. طب العامل في المعطوف إيش هو؟ أيضا الفعل جاء، لأنه الذي يعمل في المعطوف عليه يعمل في المعطوف، هذه قاعدة. بالتالي بما أنه العامل في المعطوف اللي هو كلمة عمر في المثال هو جاء، معناه يجوز أن يأتي هذا العامل بعد المعطوف مباشرة، فيجوز أن أقول جاء زيد وجاء عمر من دون أي مانع لا نحوي ولا معنوي. طيب لا تنهى عن القبيح، لو أني اخترت الجر فقلت لا تنهى عن القبيح وإتيانه، معناها العامل في المعطوف قلت إتيانه بالجر عطفا على القبيح، بالتالي أيها الأحبة ما معنى هذا؟ إيش العامل في القبيح؟ نعم عن، ممتاز، وعن بإيش متعلقة؟ لا تنهى، ممتاز. وإتيانه إذا إيش بيكون عامل فيها؟ العامل في المعطوف عليه، إذا عن، فبالتالي ستصبح الجملة لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه. طب هيك المعنى صحيح؟ لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه، بالتالي عن إتيانه متعلقة بلا تنهى ستكون، يعني لا تنهى عن إتيان القبيح صار المعنى متناقض، فبالتالي يوجد هنا مانع معنوي يمنعني من العطف. ثم ذكرنا بعد ذلك أمثلة على مانع صناعي نحوي يمنع من العطف. فقلنا ذكر ابن هشام مسألتين، المسألة الأولى أنه لا يجوز العطف على ضمير رفع متصل إلا بتوكيد هذا الضمير أولا بضمير منفصل ثم بعد ذلك يعطف عليه. فلا يجوز أن أقول على الصحيح عند البصريين أن أقول قمت وزيد، إذا بدي أعطف إيش لازم أقول؟ قمت أنا وزيد، فلا يجوز أن تقول قمت وزيد لعدم وجود التأكيد أولا للضمير المرفوع المتصل، ففي هذه الحالة أنا مجبر أن أقول قمت وزيدا، فأجعلها ليست من قبيل العطف بل من قبيل المفعول معه. وكذلك المسألة الثانية أنه لا يجوز العطف على ضمير مخفوض، لا يجوز العطف على ضمير مخفوض إلا بشرط إعادة الخافض مع المعطوف عليه أيضا، عفوا لا يجوز، أنا إيش قلت؟ أعيد صياغة العبارة، لا يجوز العطف على ضمير المخفوض إلا بماذا؟ بإعادة الخافض مع المعطوف. أنا هكذا قلت قبل قليل، شعرت أني أخللت بالعبارة. طيب إذا مثال ذلك أيها الأحبة، لقد مررت به وزيد، ما بس أقول مررت به وزيد من دون إعادة الخافض اللي هو حرف الجر مع المعطوف، لازم أقول مررت به وبزيد، إذا بدي أعطف بدي أعيد الجار الخافض مرة أخرى مع المعطوف، فأقول مررت به وبزيد، إذا قلت مررت به وزيد خطأ عند جمهور البصريين. فبالتالي عند جمهور البصريين إذا لم تقرر إعادة الخافض مرة أخرى يجب أن تنصب على المفعول معه، فتقول مررت به وزيدا، ويكون هنا النصب على المفعول معه واجب، لأنك ما كررت الخافض فما عندك مجال للعطف، فأنت مجبر أنك تخلي الجملة مفعول معه. هذه مرت معنا في المحاضرة السابقة، وعرفنا أن ابن هشام بالنسبة لهاتين القاعدتين في باب العطف بيّن أن يعني هاتان القاعدتان يوجد فيهما خلاف وليستا من قبيل المتفق عليه، فمن رأى فيهما ما ذكرناه وهم جمهور البصريين منع العطف في المسألة الأولى والعطف في المسألة الثانية إذا لم تتوفر الشروط، وأوجب النصب على المفعول معه. وأما من لم يشترط فيهما ما اشترطه البصريون لا يجوز عندهم العطف، فيقول قمت وزيد ومررت به وزيد على بناء على أنه لا تشترط فيها الشروط السابقة في حالة العطف. إذا نقاش مر معنا في المحاضرة الماضية وأنا حاولت أن أعيده سريعا، الآن أذهب إلى المسألة الثانية التي توقفنا عندها. المسألة الثانية التي وقفنا عندها في المحاضرة الماضية أو الحالة الثانية هي حالة رجحان نصب الاسم الواقع بعد الواو على المفعول معه. رجحان وليس وجوب، رجحان نصبه على أنه مفعول معه وضعف العطف. ممتاز؟ إذا ما هي الحالة الثانية؟ أن يترجح النصب على المفعول معه ويضعف العطف، يعني العطف جائز لكنه إيش؟ ضعيف. إيش المثال الذي ذكره ابن هشام رحمة الله عليه؟ قال: والثاني، الحالة الثانية، أن يترجح المفعول معه على العطف. قال: وذلك نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخ. طيب الآن لماذا هنا قال يترجح المفعول معه؟ قال: وذلك لأنك لو عطفت زيدا على الضمير في كن، الآن كن خلينا نعربها، كن إيش أعرابها؟ فعل أمر مبني على السكون. أين اسم كن؟ ضمير مستتر. أيوة، فاعل كن أو اسم، عفوا نقول كن، اسم كن ضمير مستتر، اسم كن ضمير مستتر تقديره إيش؟ أنت. ممتاز. وأنت المذكورة هذه، هذا ضمير منفصل مؤكد للضمير المستتر. طيب واو إيش بدنا نعرفها الآن؟ إذا قلنا الواو هنا للمعية وليست عاطفة، واو نصف المعية وليست عاطفة بناء على الأرجح، مش هو الأرجح، نقول واو للمعية، وزيدا مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وكالأخ الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر كن، صح؟ إنه كن كان يكون كن، وإحنا بنعرف كان وأخواتها المتصرفة منها تعمل سواء كانت ماضي مضارع أمر بحوالها المتنوعة. فكالأخ هي الخبر والاسم ضمير مستتر، وأنت وزيد عرفنا إشارة. ممتاز. الآن لماذا يقول ابن هشام الأرجح أن تقول وزيدا على المفعول معه ولا يصح إيش العطف؟ لأن لو عطف، لو اخترت العطف في هذه الجملة يجوز لكنه ضعيف، هكذا يقول ابن هشام. طب إذا اخترت العطف كيف ستصبح الجملة أيها الأحبة؟ كن أنت وإيش؟ وزيد. بالرفع، لأنك تعطف على مرفوع. لو اخترت العطف سأقول كن أنت وزيد، لكن اخترت النصب على المفعول معه لأنه هو الأرجح. طيب ليش هو الأرجح؟ هذه النقطة هي التي نريد أن ندرسها، لماذا الأرجح النصب على المفعول معه والعطف ضعيف؟ افهموا الآن، ترى فيها تركيز القضية. قال: وذلك لأنك لو عطفت زيدا على الضمير بين قوسين المستتر في كن لزم أن يكون زيد إيش؟ مأمورا. لأن كما قلت لكم احفظوا القاعدة، العطف على نية إيش؟ تكرار العامل. فلو أني اخترت العطف هنا فكأن العامل الذي عمل في المعطوف عليه عامل تسلط مباشرة على المعطوف، كأنه موجود قبل المعطوف. فلو أني قلت كن أنت وزيد كالأخ، الآن لو أني اخترت الرفع في زيد على العطف، معناتها زيد على نية تكرار العامل. ما معنى على نية تكرار العامل؟ معناته العامل الذي عمل في المعطوف عليه اللي هو الضمير المستتر، هذا العامل طبعا هو من ناحية صناعية نحوية هو سيعمل في المعطوف، هذا من ناحية الصناعية النحوية، وسيكون مقدرا أيضا، سيكون مقدرا قبل المعطوف. فكأني قلت كن أنت وكن زيد كالأخ، فأصبح زيد موجه إليه الأمر كما أنه أنت موجه إليك الأمر. والمتكلم في الحقيقة هو لا يريد توجيه الأمر إلى زيد، هو فقط يريد توجيه الأمر إلى من؟ إليك أنت أيها المخاطب، صح؟ فلذلك قال لو أن إيش يقول ابن هشام، لاحظوا إيش يقول حتى تفهم، ويريد أن يقول لماذا لا يجوز العطف؟ قال لأنني لو اخترت العطف أصبح زيد مأمور كما أنه أنت أيها المخاطب مأمور. طب كيف سيصبح زيد مأمور؟ قال لأن القاعدة التي قلتها لكم العطف على نية تكرار العامل، فالعامل في المعطوف عليه هو مكرر نية ومقدر نية قبل إيش؟ قبل المعطوف. فإذا أنا قلت كن أنت وزيد معناته كأني أقول كن أنت وكن زيد كالأخ، فبالتالي أنا فعليا عم بوجه الأمر لزيد أيضا، وهذا ضعيف لأن المتكلم هل يوجه الأمر إلى زيد ولا بوجه الأمر إليك؟ بقول لك كن أنت وصاحبك زيد كالإخوان، وما بأمر زيد وبأمرك أنت. فإذا أنا اخترت العطف فسيصبح زيد كأنه إيش؟ مأمور أيضا، وهذا ليس هو مراد المتكلم. طب يا شيخ، طب بناء على هذا الكلام يعني احنا شايفين انه ليش يحكي انه المفعول معه هو الارجح والعطف ضعيف، بل لازم يحكي انه المفعول معه هو الواجب، صح ولا لا؟ يعني هو لماذا جوز العطف اذا كان هناك مانع معنوي يمنع من العطف؟ مش انتم في الحاله الاولى قلتم اذا كان هناك مانع معنوي يمنع من العطف يجب النصب على المفعول معه، ومثلتم بجملة لا تنهى عن القبيح وإتيانه، وقلتم هنا مانع معنوي يمنع من العطف لأنه يصبح معنى الجملة خطأ. طب وهذه نفس المشكلة، صح ولا لا؟ إنه هون أنتم بتحكوا إنه لماذا العطف ضعيف؟ لأنه لو أننا قلنا أن الجملة من قبيل العطف فالعامل الذي عمل بالمعطوف عليه وهو الضمير المستتر المقدر قبل المعطوف، فكأني قلت كن أنت وكن زيد كالأخ، وزيد ليس مأمور، فإذا سيصبح هناك خطأ معنوي على بناء على العطف. طب إذا هذا سيمنع العطف بالكلية وليس سيضعفه، فالأصل أن يكون هذا المثال من قبيل الحالة الأولى أن هناك مانع معنوي يمنع من العطف، وهو أن العطف سيجعل زيد مأمور وزيد ليس مأمورا في الحقيقة، صح؟ هذه المشكلة الأولى في هذا المثال، أنه هناك مانع معنوي يمنع من العطف وليس العطف فقط ضعيف. المشكلة الثانية الآن، العطف على نية إيش قلنا؟ على نية تكرار العامل. الآن هل يصبح الآن إذا قلت كن أنت وزيد بالعطف معناته العامل الذي عمل بالضمير المستتر مقدر أيضا في نية تقديره قبل المعطوف، فكأن الجملة كما قلنا كن أنت وكن زيد كالأخ. انظر الآن هذه القضية اللي ذكرها الشيخ محمد محي الدين في الحاشية وهي مهمة، إنه هل يصلح أصلاً، ركزوا الآن، هل يصلح إني أقدر كن قبل زيد وتكون زيد مرفوعة لكن؟ الآن شوفوا، جاء زيد وعمر، الآن جاء زيد وعمر، لو قلت جاء زيد وجاء عمر ما فيها مشكلة من الناحية النحوية إن يكون عمر فاعل لجاء، لكن بينما كن أنت وزيد، لو قلت كن أنت وكن زيد، هل فعل الأمر يرفع اسما، اسم كان هنا طبعا باختصار، هل فعل الأمر ليش خلي اسم كان خليها فاعل، هل فعل الأمر يرفع فاعلا ظاهرا إذا كان فعل الأمر للواحد المذكر؟ فعل أمر لواحد مذكر فاعله دائما يكون ايش؟ دائما مستتر. هل يجوز ان اقول اضرب زيد واقول زيد فاعل؟ بصير تحكي هيك؟ لا. اذا كان هناك فعل امر، وهذا مرت معنا سابقا، فعل الامر الموجه للواحد المذكر يكون فاعله دائما ضمير مستتر، لا يجوز ان اقول اضرب زيد ولا اضرب انت، انت تكون توكيد، ما بتكون دائما فعل الأمر للمفرد المذكر فاعله ضمير مستتر، هذه قاعدة صرفية مرت معنا كثيرا، فلا يجوز أن يكون اسم ظاهر، ما بصير أحكي اضرب زيد قم عمر، إذا قلت هيك معناته أنا عم بنادي كأن قم يا عمر، وبصيرش أحكي عمر برضو تنوين، بدي أحكي إيش؟ قم زيد، يعني قم يا زيد مبني على الضم في محل نصب منادى وأداة النداء محذوفة، أما هيك قم زيد وزيد فاعل ما بنفع، لأنه خلص هذه قاعدة أصبحت معلومة من النحو بالضرورة، إنه فعل الأمر للواحد المذكر دائما ضمير مستتر، بالتالي أيضا هون عندنا لو هنا اخترنا العطف عندنا مشكلة غير المشكلة المعنوية، عندنا مشكلة نحوية، يعني قضية المشكلة المعنوية فهمنا إياها ابن هشام، بس في مشكلة نحوية أصلاً خاطئة. إيش هي؟ لو اخترنا العطف، إنه العطف على نية تكرار العامل، فكأن الجملة كن أنت وزيد، كأنها كن أنت وكن زيد، فصار زيد اسم كن بين قوسين فاعل لفعل أمر، وفاعل فعل الأمر للواحد المذكر لا يجوز أن يأتي اسما ظاهرا، وهنا كن فعل أمر صح؟ اسم صحيح هي من كان لكنها فعل أمر، فينطبق عليها نفس الموضوع، لا يجوز أن يكون اسم كن اسم ظاهر، لازم يكون كن اسمها ضمير مستتر، إن في النهاية فعل أمر فتعامل معاملة أفعال الأمر. فلو أني قلت بالعطف أو اخترت العطف كأن الجملة كن أنت وكن زيد، فهنا أصبح خطأ نحوي، إنه كيف زيد تأتي اسم لكن؟ كن لا تستطيع باختصار أن تتسلط على زيد، أن تكون مباشرة بعدها زيد، ممتاز. فهنا أيضا مشكلة نحوية، فقالوا فلذلك كثير من الحواشي وأصحاب الحواشي انتقدوا ابن هشام على هذا المثال، قالوا هذا المثال الذي ذكرته ابن هشام لا يصلح مثال لرجحان المفعول معه، بل في هذا المثال يجب النصب على المفعول معه بسبب مانع معنوي، انه لو اني اخترت العطف سيصبح زيد مأمور، وزيد ليس مأمورا في الواقع، بل المأمور هو المخاطب فقط، ولمسألة صناعية نحوية ان العطف على نية تكرار العامل، والعامل هنا كن لا يجوز ان يتكرر ويكون ويقع قبل المعطوف، لانه سيصبح هنا فعل الامر يرفع اسما ظاهرا، وفعل الامر الواحد المذكر لا يرفع اسما ظاهرا. وضحت المشاكل في هذا المثال؟ طب خلونا نقرأ سريع ايش قال الشيخ محمد محي الدين في الحاشية، لأنها بتفيدنا في الحقيقة وبتساعد على توضيح هذه الأمور، أن الشيخ محمد محي الدين حقيقة لا صحيح بين هاتين الإشكاليتين، لكنه وقف في النهاية مع ابن هشام. انظروا إيش قال، يقول الشيخ محمد محي الدين في الحاشية رقم 2، يقول: ها هنا أمران يتعلقان بهذا المثال والتعليل الذي ذكره الشارح. الأمر الأول أنه قد اعترض على هذا بأن مقتضى هذا التعليل، مقتضى تعليلك يا ابن هشام أنه إذا جعلنا من قبيل العطف سيكون زيدا مأمور وزيد ليس مأمورا في الواقع، مقتضى هذا التعليل أنه لا يجوز العطف أصلا صح؟ لأنه يفيد معنى غير المعنى الذي يريده المتكلم بهذا المثال. يعني لو أنت تقول العطف جائز لكن بضعف، طب مو إذا جائز بضعف، حتى لو جائز بضعف، طب هنا العطف سيؤدي إلى اختلاف المعنى الذي يريده المتكلم، أنت تجوزه في النهاية، وتجويزه سيؤدي إلى معنى آخر ليس هو المراد للمتكلم، معناته سيصبح أن زيد مأمور. فبالتالي في الحقيقة لا، مقتضى التعليل الذي ذكرته عدم جواز العطف أصلا، لأنه لو جوزنا العطف سيفيد معنى غير المعنى الذي يريده المتكلم بهذا المثال. طيب الآن سيجيب الشيخ محمد محي الدين عن هذا الاعتراض اللي اعترضنا فيه على ابن هشام، قال: ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأنه إنما أراد أن يعلل لما يجوز ولما يمتنع من جهة الصناعة، والصناعة النحوية تتعلق بالألفاظ العربية، ومحصل التعليل على هذا التوجيه أن الصناعة لا تأبى جواز العطف إذ لا مانع في اللفظ منه، وهذا لا ينافي أنه يمتنع من جهة المحافظة على المعنى المراد. إيش معنى هذا الكلام؟ يريد باختصار الشيخ محمد محي الدين أن يدافع عن ابن هشام، يريد يقول أنه ابن هشام هو يدرك أن المعنى سيفسد بالعطف، لكن ابن هشام يريد أن يقول لماذا العطف جائز هنا؟ لأنه لا مانع من جهة الصناعة النحوية من العطف، من جهة القواعد النحوية هل هناك مانع من العطف؟ لا في مانع، بس هو بيحكي الشيخ محمد محي الدين، هو بيحكي أنه ابن هشام لماذا لم يمنع العطف بالكلية وجعله فقط ضعيف؟ قال لأن ابن هشام يريد أن يقول أنه لا مانع من العطف من جهة الصناعة النحوية، وإن كان المعنى سيفسد بالعطف، فجوز العطف لأنه من حيث الصناعة النحوية ممكن أن تقول كن أنت وزيد، ولكن من الناحية المعنوية نعم المعنى سيفسد، فالجواز لاحظ فيه قضية الجواز من حيث الصناعة النحوية وإن كان المعنى سيفسد. طبعا هذا الكلام في وجهة نظري ليس بصحيح، إنه ابن هشام عندما قال لا تنهى عن القبيح وإتيانه احنا قلنا اوجب ان تقول واتيانه بالنصب ولم يجوز ان تقول واتيانه. لماذا لم يجوز ان تقول واتيانه؟ هل من جهة الصناعة النحوية؟ لا، من جهة فساد المعنى، مع ان الصناعة النحوية لا تأبى العطف. هل من حيث الصناعة النحوية، من حيث قواعد النحو، هل هناك مانع ان تقول لا تنهى عن القبيح واتيانه؟ هل خلقت قاعدة من قواعد علم النحو؟ لا. لكن ابن هشام اوجب النصب على المفعول معه بسبب فساد المعنى. فبالتالي انت يا شيخ محمد محي الدين عم بتدافع عن ابن هشام هون، تقول ابن هشام في كن انت وزيد كالاخ جوز العطف على الضعف لانه لا مانع من العطف على سبيل الصناعه النحويه وان كان هناك خطا في المعنى. طب ابن هشام ما بيلاحظ هذا، ولو كان يلاحظ هذا لجعل نفس الشيء، لجعل جمله لا تنهى عن القبيح واتيانه لجعلها من قبيل مما يترجح فيه المفعول معه، لانها لا مانع فيها من الصناعه النحويه من العطف، لكن المانع معنه. فهمتوا كيف اناقش الشيخ محمد محي الدين؟ انه هو يحاول ان يدافع عن ابن هشام هنا، انه ابن هشام لاحظ الجواز العطف النحوي وان كان المعنى سيفسد. طب لماذا ما لاحظوا في الجمله السابقه لا تنهى عن القبيح واتيانه جواز العطف النحوي مع ان المعنى فاسد؟ فأقول هذا الرد ليس بصحيح في مقامه، وربما فعلا أنا أنحى منحى ما ذكره ياسين الحمسي وغيره في الحواشي على أنه هذا المثال منتقد على ابن هشام، هذا المثال ليس بالقوي على طريقة النحويين. شوف الأمر الثاني، الآن الشيخ لاحظ، طب أنت الآن بدي أتنزل مع الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، نتنزل أنه فعلا ابن هشام قال أنه هذه الجملة يجوز العطف فيها على الضعف بسبب جواز العطف من الناحية الصناعية النحوية. طب احنا قبل شوي بينا انه حتى من الناحية الصناعية النحوية ما بصير العطف، لاني سأكرر العامل، فاذا قل كن انت وكن زيد سيصبح كن كأنه رفع اسما ظاهرا، وكن وافعال الامر لا ترفع اسم ظاهر اذا كان لمفرد مذكر، فحتى الصناعة النحوية مش ظابطة، هي مشكلة يعني. فالشيخ محمد محي الدين طبعا منتبه على هذا، فانظر ايش قال في الاعتراض الثاني. ظاهر كلام الشارح أنه إذا جاز العطف في هذا المثال فيكون من قبيل عطف المفرد على مفرد، يعني إذا قلت كن أنت وزيد معناتها كلمة زيد معطوف مباشرة على الضمير المستتر، عطف مفردات، وليس هناك عامل آخر مقدر قبل زيد، مقدر مثلا كن أنت وإيش مثلا؟ لو قدرنا عامل اخر يصلح انه يرفع زيد، يكون مثلا فعل ماضي او فعل مضارع يصلح انه يرفع زيد، كما كان زيد مثلا، كن انت اخوك زيد وصديقك زيد مثلا، وصديقك زيد، وبالتالي فهناك خبر مثلا مبتدا محذوف وزيد تكون خبر هذا المبتدا المحذوف ويكون من قبيل عطف الجمل، هذا مقبول، بس مش هذا ظاهر كلام ابن هشام. ظاهر كلام ابن هشام اننا لو جوزنا العطف المرجوح هو، لكنه لو جوزنا واخذنا الرجحان فقل كن انت وزيد، الظاهر من كلام ابن هشام فعلا انه عطف مفردات، انه زيد معطوفه على الضمير المستتر في ايش؟ في كن، زيد ستكون معطوفه على الضمير المستتر في كن، عطف مفردات، وبالتالي العامل الذي يتسلط على الضمير المستتر هو نفسه متسلط ومتكرر عند زيد بناء على القاعده العطفيه التي قررناها كثيرا. إذا ظاهر كلام ابن هشام أنه إذا جاز العطف في هذا المثال كان من عطف المفرد على المفرد، نعني أن يكون زيد معطوف على الضمير المستتر في كن، هذا معنى عطف مفرد على مفرد، وهذا يخالف ما جعله النحاة كالأصل في جواز العطف، وذلك جميل. قال وهذا يخالف ما جعله النحاة كالأصل في جواز العطف. إيش هو الأصل في جواز العطف؟ الأصل أن يكون الاسم المعطوف، لا وضعه تحت خط، أتمنى من الجميع أن يضع تحت هذه فكرة مهمة جدا في باب العطف. قال وهذا يخالف ما جعله النحاة كالأصل في جواز العطف، في متى يجوز العطف كقاعدة عامة، وذلك بأن يكون، هي قاعدة، أن يكون الاسم المعطوف صالحا، اللي هو بعد الواو، بعد حرف العطف سواء الواو او غيره، ان يكون الاسم المعطوف الذي يقع بعد اداه العطف صالحا لان يباشر العامل. طبعا هذه القاعده هي منبثقه عن القاعده السابقه أو متولدة عن القاعدة السابقة، إن العطف على نية تكرار العامل، فكأن العامل الموجود مع المعطوف عليه كأنه مكرر مع المعطوف، بالتالي بما أنه مكرر مع المعطوف بالتالي يجب يتولد عن هذا القاعدة، يجب أن يكون المعطوف يصلح لأن يباشر العامل. فهمتم كيف هي تولدت عن القاعدة السابقة؟ العطف على نية تكرار العامل، معناها العامل الذي تسلط على المعطوف عليه هو على نية، ركز، على نية تسلطه على المعطوف، حتى يكون على نية تسلطه على المعطوف يجب أن يكون المعطوف يصلح من الناحية النحوية لأن يأتي مباشرة بعد هذا العامل، ولا يوجد مانع من ذلك. واضح الكلام؟ طيب، وفي هذا المثال لا يصح أن يأتي العامل وبعده مباشرة المعطوف. في مثال كن أنت وزيد كالأخ، كما قلت لكم على السبورة، لا يصلح الاسم المعطوف لأن يباشر العامل. لماذا؟ وهنا لا يصح، لأن العامل فعل أمر، وهذا المعطوف اللي هو زيد اسم ظاهر، وقد علمنا أن فعل الأمر للواحد المذكر بهذا القيد لا يكون فاعله اسما ظاهرا، فلا تقول قم زيد. ممتاز. فإذا هاي مشكلة ثانية على مثال ابن هشام، هنا انتهى الاعتراض. إذا الاعتراض الثاني على ابن هشام، وهو أصلا يعني في الحقيقة يعني يعترض فيه على الشيخ محي الدين، إن الشيخ محي الدين يقول إنه ابن هشام جعل هذا، جوز العطف في هذه الجملة على ضعف لأنه جائز من حيث الصناعة النحوية، ثم بين هو الآن محي الدين إنه حتى من الصناعة النحوية في إشكال بسبب القاعدة التي ذكرناها سابقا، لكن الشيخ محي الدين سيجيب عن هذا الإشكال. لاحظوا كيف أجاب الشيخ محي الدين عن هذا الإشكال، قال ويمكن أن يجاب عن هذا بأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. إنه أنتم الآن صح الأصل أن يكون المعطوف يصلح لأن يباشر العامل، لكنه في النهاية ما بدنا ندقق كثير، لأنه في النهاية أنت لما تقول العامل هل هو تكرر تكرر حقيقي مع المعطوف، ولا هو في نية تكرره مع المعطوف؟ هو في نية تكرره مع المعطوف، ففي النهاية الأمر أسهل. فقال يختبر في التابع، فزيد في النهاية هو لم يباشر العامل مباشرة حقيقية، هو فعلا لو باشر العامل مباشرة حقيقية كان ممنوع، لكنه لم يباشر العامل مباشرة حقيقية، وإنما مباشرته للعامل مباشرة تقديرية، أليس كذلك؟ فبما أنها مباشرة تقديرية نتسامح فيها في مخالفة بعض قواعد النحو، مش مشكلة، نتسامح فيها أنه يكون والله اسم ظاهر كأنه وقع بعد فعل الأمر، مش مشكلة، لأنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول. فهو أجاب مرة أخرى عن هذه القضية، وفي الحقيقة يعني وجهة نظر شخصية أنه كلام الشيخ محمد محي الدين فيه نظر، في الجواب عن ابن هشام فيه نظر، لأنه الإجابة الأولى غير مقنعة على وجهة نظري، الإجابة الثانية ممكن أقبلها تكون مقنعة فعلا أنه التوابع يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول، لكن الإجابة الأولى غير مقنعة أنه ابن هشام إنما جوز العطف في كن أنت وزيد كالأخ لجوازه من الناحية الصناعة النحوية، وإن كان المعنى سيفسد. أقول لا، إذا كان المعنى سيفسد هو مثل لا تنهى عن القبيح وإتيانه، لا يجوز العطف حتى وإن كان جائز من حيث الصناعة النحوية، لكن المعنى فاسد، فيجب النصب على المفعول معه والعطف ممنوع. إذن هذا مثال سريع. انظروا المثال الآخر، قال الشاعر فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحال، فكونوا أنتم وبني أبيكم. لاحظوا الشاعر هنا ما عطف، الشاعر نصب على المفعول معه، فكونوا الواو اسم كون، ممتاز، فكونوا أنتم، لاحظوا أنتم مؤكدة للواو، وبني أبيكم، بني لو أن لو كانت بني معطوفة كانت إيش؟ بن، لأنه جمع ملحق بجمع المذكر السالم، ملحق بجمع المذكر السالم معناته يرفع بالواو، لكانت فكونوا أنتم وبنو أبيكم. والشاعر هنا لم يختر العطف بناء على رأي ابن هشام لأن العطف ضعيف، وبناء على المسألة اللي اخترناها في هذا المثال العطف ليس ضعيفا بل العطف ممنوع لفساد المعنى بالعطف، فلذلك جاءت منصوبة على المفعول معه. بني مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وإن ذهبت النون طيب ليش ما قال وبنين؟ حذفت النون للإضافة. أبيكم مضاف إلى مجرور وعلامة جره إيش؟ الياء لأنه من أسماء الست. إذا عرفتم الإشكال والمناقشة الطويلة مع ابن هشام في المثال الذي ذكره. طيب إذا ماذا قد مسألة حالة ثانية أن يترجح المفعول معه على العطف. ثم الآن سيستطرد ابن هشام مسألة على الهامش سريعة. قال وقد استفيد من تمثيل هاي مسألة على الهامش يعني ليست من أصل الباب. وقد استفيد من تمثيل بكن أنت وزيدا كالأخ أن ما بعد المفعول معه يكون على حسب إيش ما قبله فقط. يقصد من حيث إفراد أو التثنية أو الجمع لا على حسبهما. وإلا لقلت في المثال كن أنت وزيدا كالأخوين هذا هو الصحيح وممن نص عليه ابن كيسان والسماع والقياس يقتضيان. وعن الأخفش إجازة مطابقتهما قياسا على العطف وليس بالقوي. هذه مناقشة هامشية. هو يقول كن أنت وزيدا كالأخ. الآن لو الآن في باب العطف أيها الأحبة في باب العطف إذا كان مثلا المبتدأ معطوف ومعطوف عليه مثلا زيد وعمر إيش بتقول؟ جاء بالثني في الخبر صح؟ حتى يكون الخبر مطابق للمبتدأ إفرادا أو تثنية أو جمعا. فإذا قلت زيد وعمر بصير أحكي جاء؟ لا دحكي جاء بالتثنية. زيد وعمر وخالد ما بصير أحكي جاء جاءوا حتى يكون هناك مطابقة في الإخبار أليس كذلك؟ حتى يكون هناك مطابقة في ماذا؟ في الإخبار. فإذا قلت زيد وعمر أقول جاء أو زيد وعمر أخوان بالتثنية حتى يكون هناك مطابقة بين المبتدأ وبين الخبر. وهذه قاعدة أصلتها مسبقا. إيش هي؟ إن المبتدأ يجب أن يطابق الخبر إفرادا أو تثنية أو جمعا. ما بصير يكون المبتدأ مفرد والخبر جمع أو يكون المبتدأ مثنى والخبر مفرد أو جمع. لا بده يكون هذا مفرد هذا مفرد هذا مثنى هذا مثنى هذا جمع هذا جمع. وهذا في قضية إيش كما قلت لكم في قضية إن المبتدأ مثلا جاء زي هيك سواء كانت عفوا سواء كانت تثنية المبتدأ بنفس الصيغة أن يكون هو المبتدأ مثنى الزيدان أو يكون المبتدأ ليس مثنى لفظا لكن التثنية حصلت من قبيل العطف. فإذا قلت الزيدان بدي أقول الزيدان جاء وإذا قلت زيد وعمر بدي أقول جاء. التثنية حاصلة في المثالين لكن في المثال الأول حاصلة بنفس اللفظ الزيدان وأما في المثال الثاني التثنية حصلت من خلال العطف صح؟ انتبهتوا على الفكرة هذه؟ إنه التثنية ممكن تكون بنفس الصيغة الزيدان هذا مثنى ويمكن تكون ليس من خلال أسلوب التثنية بل من خلال العطف زيد وعمر فهذه أيضا تثنية. وفي كلا الحالتين يجب المطابقة في الخبر الزيداني جاء وزيد وعمر جاء. ممتاز؟ ممتاز. الآن لو كانت كن أنت وزيد بالعطف مش ابن هشام يجوز العطف لو كانت الجملة كن أنت وزيد إيش راح يكون الخبر؟ الآن كن أنت وزيد أنت هي أصلبتها من النواسخ إذا قبل دخول كان هي عبارة عن مبتدأ ممتاز فكان فقط إذا كان أصلا هنا اللي جاءت على صورة الأمر هي دخلت على جملة من مبتدأ وخبر. المبتدأ جاء معطوف ومعطوف عليه كن أنت وزيد بالتالي بما أنه معطوف ومعطوف عليه يعني المبتدأ هنا مثنى زي زيد وعمر كما قلت قبل قليل. المبتدأ هنا مثنى مثنى لأنه في عطف فبالتالي الخبر يجب أن يكون إيش مطابق للمثنى للتثنية فيقول كن أنت وزيد كالأخوين حتى يكون هناك مطابقة كن أنت وزيد كالأخوين. وإذا أنا أصلا مثلا سيبك من الكاف الجار لو قل أنا كن أنت وزيد أخوين فأقول كن أنت وزيد أخوين يجب إني إيش إني أثني في خبر كان حتى يكون الخبر مطابق للاسم هنا اسم كن بس هو أصلا مبتدأ فخلونا نقول إنه مبتدأ حتى يكون الخبر مطابق للمبتدأ في التثنية. فالأصل إذا جاز الرفع إيش تقول كن أنت وزيد على العطف كن أنت وزيد كالأخوين. وإذا ما بدك تجيب حرف الجر مثلا جملة أخرى كن أنت وزيد أخوين. أما إذا نصبت الاسم الواقع بعد الواو على المفعول معه فقلت كن أنت وزيدا، في هذه الحالة أيها الأحبة يقولون الخبر يطابق ما قبل واو المعية ولا ينظر إلى المفعول معه، لا يحسب على أنه تثنية للمبتدأ. عرفتم؟ إذا كان المبتدأ وبعد ذلك واو معية بعد ذلك مفعول معه، الخبر الذي سيأتي خبر المبتدأ هل سيثنى باعتبار أن المبتدأ هنا هناك شيء معه ولا لن يلتفت إلى المفعول معه ويكون الخبر في حكم العفو ويكون المبتدأ في حكم المفرد؟ يقول ابن هشام لا، الأرجح فعلا أنه إذا كان عندي مبتدأ أو اسم كان وهذا المبتدأ أو اسم كان جاء بعده مفعول معه ثم جاء بعد ذلك الخبر فالخبر لن يثنى، الخبر لن يثنى، والله يقول الله هذا المبتدأ هنا جاء معطوف عليه فهنا عندي تثنية بالتالي يجب المطابقة في الخبر مثنى مثنى، لا الخبر لن يثنى بل الخبر سينظر إلى ما قبل الواو فقط. فإيش ما قبل الواو؟ مثلا كن أنت وزيدا كالإيش؟ كالأخ، هيك الجملة جاءت مفرد. ليش ما قال كالأخوين مثنى؟ لأنه هنا زيدا مفعول معه فلا يلتفت إليها لا تحسب، فنظر إلى ما قبل الواو، ما قبل الواو الضمير واحد بالتالي الخبر يكون واحد. هذه كل الفكرة اللي بدندن حولها، واضح القضية؟ يعني كلامه المهم إنه ما قبل ما قبل ما بعد المفعول معه اللي هو مثال هذا زيدا ما قبل الواو. قال وقد استفيد من تمثيل كن أنت وزيدا كالأخ أن ما بعد المفعول معه هو الخبر في المثال يكون من حيث الإفراد أو التثنية أو الجمع يكون على حسب ما قبله، يعني ما قبل المفعول معه. مش على لا، يكون على حسب أن ما بعد المفعول معه يكون على حسب ما قبل المفعول معه اللي هو ما قبل الواو فقط لا على حسبهما. فما بعد الواو المنصوب على المفعول معه ما بدخل معنا في الحسبة، ما بنعده، المنصوب على المفعول معه لا يدخل معنا في العدد لا نحسبه معدودا فلا يلتفت إليه حين ننظر في مطابقة المبتدأ للخبر أو مطابقة اسم كان لخبر كان لا نحسبه. فالمحسوب في العدد هو ما قبل الواو، ما قبل الواو مفرد إذن الخبر بده يكون مفرد، ما بعد ما قبل الواو مثنى الخبر بده يكون مثنى، ما قبل الواو جمع الخبر بده يكون جمع. ممتاز. فبتنظر بهذا المنهج. فلذلك قال وقد استفيد من تمثيلي كن أنت وزيدا كالأخ أن ما بعد المفعول معه، وهي كلمة كالأخ هذا الذي يقصده، أن ما بعد المفعول معه الخبر عموما يكون على حسب ما قبل المفعول معه فقط لا على حسبهما، ما قبل المفعول معه والمفعول معه. وإلا لقلت لو اعتبرت الاثنين ما قبل الواو وبعد الواو لقال لقلت كن أنت وزيدا كالأخوين، هذا هو الصحيح الراجح ومن النص عليه ابن كيسان. قال والسماع والقياس يقتضيان، يعني السماع عن العرب بأيد هذا والقياس العقل المنطقي بأيد هذا، لأنه ما عندي عطف بالتالي المبتدأ في الحقيقة واحد. لو كان عندي عطف لا في الحقيقة أصبح المبتدأ من حيث المعنى اثنين، زيد وعمر جاء صح زيد مبتدأ وعطف هذا معطوف لكن عمر هو الحقيقة من جملة المبتدأ في التحصيل من حيث المعنى. فهنا قال والسماع والقياس يقتضيان، لكن الأخفش تميسي باوي مر معنا كثير الأخفش الأوسط هذا أجاز المطابقة وعد المفعول معه جعله محسوبا في الحسبة. فالأخفش يرى أن المفعول معه يدخل في الحسبة كما أن المعطوف يدخل في الحسبة، فقاس المفعول معه على المعطوف، فقاس المفعول معه على المعطوف. كما إني لو قلت كن أنت وزيد كالأخوين كذلك لو نصبت فقلت كن أنت وزيدا عند الأخفش تقول كالأخوين وجعل المفعول معه قياس قياس العطف، كما أنه أنت بتعد المعطوف بعد الواو بدك تعد المفعول معه بعد الواو، ما فرق، ما في فرق بين البابين. هذا على رأي الأخفش. أما رأي الجمهور يقول لا، المفعول معه لا يدخل في الحساب العددي ب بالتالي مطابقة الخبر للمبتدأ تكون بما قبل الواو في حالة المفعول معه. واضح يا مشايخ؟ طيب وهي مسألة كما قلنا هامشية. المسألة الحالة الثالثة، إذا ذكرنا متى يجب نصب الاسم الواقع بعد الواو على المفعول معه، إذا كان هناك عامل معنوي أو عامل نحوي. الحالة الثانية، يترجح نصب الاسم على المفعول معه ويضعف العطف. الحالة الثالثة، قال أن يترجح العطف ويضعف المفعول معه، عكس الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون العطف هو الراجح والمفعول معه هو إيش؟ المرجوح، عكس الحالة الثانية تماما. قال متى هذه الحالة؟ قال وذلك إذا أمكن العطف من غير ضعف في اللفظ ولا ضعف في المعنى. إذا كان ما في هناك مانع معنوي يمنع من العطف، ولا يوجد هناك مانع لفظي يمنع من العطف، بالتالي إيش بده يصير يا مشايخ؟ إذا ما في مانع معنوي وما في مانع لفظي، بالتالي يكون العطف دائما هو الأصل. فأنت تلاحظ بناء على هذه القاعدة، المفعول معه رقم اثنين عند النحاة، ما يعني لا يسرعون إلى إعراب الكلمة مفعول معه، بشوفوا هل يمكن العطف من دون ضعف لا من حيث المعنى ولا من حيث الصناعة النحوية؟ ممكن العطف، يقولوا خلاص اعطف هيك العرب. إذا كان هناك مانع معنوي أو مانع صناعي، حينئذ يصبح إيش؟ لا، يصبح المفعول معه هو المقدم. طبعا إذا كان مانع معنوي ومانع صناعي، مش يصبح المفعول معه هو المقدم، بل يصبح المفعول معه هو الواجب. لكن هناك بعض المسائل، متى يكون المفعول معه هو المرجح وليس واجبا؟ إذا كانت المسألة على العطف جائزة، لكن على وجه ضعيف لغة، فهمتم علي؟ يكون من حيث العطف جائز من حيث الصناعة النحوية، لكن على وجه نحوي إيش؟ ضعيف. على وجه نحوي ضعيف. نأخذ مثال على هذا، ما بدي أبعد فيكم كثير. المسألتان اللتان ذكرهما ابن هشام في باب وجوب النصب على المفعول معه، وقال أنه يمنع العطف من حيث الصناعة النحوية، واللي هي إذا كان عندي ضمير مرفوع متصل، كما قلنا لا يجوز أن تعطف عليه، لا يجوز أن تعطف عليه إلا بعد إيش؟ التوكيد بالضمير المنفصل. فما بصير أحكي قمت وزيد، لازم أحكي قمت أنا وزيد. هذا جعله ابن هشام من قبيل إيش؟ وجوب النصب. إذا ما أتيت بالتأكيد يجب أن أنصب، فأقول قمت وزيدا. لكن في الحقيقة هناك رأي آخر، أنه قمت وزيدا ما بدنا نجعلها من قبيل الوجوب، بل نجعلها من قبيل أرجحية العطف على المفعول معه. لأنه إيش؟ لأنه هل هناك فعلا اتفاق؟ هل هناك اتفاق على عدم جواز العطف على ضمير مرفوع متصل إلا بالتوكيد؟ ما في اتفاق على هذه القضية. هناك من يجوز العطف على ضمير مرفوع متصل من دون الحاجة إلى التوكيد. وبما أنه هذا الوجه النحوي جائز عند بعض النحاة وسمع عن العرب في بعض الأمثلة، بالتالي قضية أنه عطف على ضمير مرفوع متصل من دون توكيد ليست محرمة تماما كما تقولون يا مصريون، لكنها قليلة ووجه ضعيف، صح؟ فإحنا نقول قمت وزيدا الأرجح النصب على المفعول معه، والعطف جائز لكن على وجه قليل ضعيف. طبعا ابن هشام لا، هو اختار كل العطف ممنوع تماما، بناء على رأي البصريين انه العطف يحرم تماما على الضمير المرفوع المتصل من دون توكيد. لكن بعض النحاة يجعل هذه المسألة التي تكلم عنها ابن هشام في قبيل وجوب النصب على المفعول معه، يذكرها في قبيل ايش؟ في قبيل أرجحية النصب على المفعول معه، بناء على وجود الخلاف في أصل المسألة. فهمتوا كيف هذه القضية؟ فبالتالي احنا بنقول، يعني انظروا لهذا الترتيب الذي سأرتب به، إذا كان هناك مانع معنوي يمنع من العطف فعلا، أو كان هناك العطف سيسبب خطأ نحوي صناعي متفق عليه، أو يكون الرأي المخالف ضعيف نادر لا يجوز حمل اللغة عليها، بالتالي أقول نعم العطف على عفوا النصب على المفعول معه واجب. الحالة الثانية، متى يترجح النصب على المفعول معه ولا يكون واجبا؟ إذا كان العطف لا يفسد المعنى، ولكن تخريج العطف على وجه نحوي ضعيف. هيك أنا أظن أنه بتصير القسمة أوضح، صح؟ أنه أقول يجب النصب على المفعول معه، عيد المرة الأخيرة حتى ندخل في الحال إن شاء الله. متى يجب النصب على المفعول معه؟ إذا كان العطف سيسبب خلل في المعنى واضح، هنا يجب النصب على المفعول معه، أو كان هناك مانع صناعي يمنع من العطف باتفاق. باتفاق مانع صناعي يمنع من العطف بإيش؟ باتفاق، أو يكون المخالف شاذ جدا لا يعتبر رأي. الحالة الثانية، متى يترجح النصب على المفعول معه ويكون العطف جائز لكن بضعف؟ إذا كان العطف لا يؤدي إلى فساد في المعنى ولكنه يكون على وجه نحوي ضعيف وليس بشاذ. واضح كلامي؟ وهذا ممكن نطبق عليه ما ذكره ابن هشام في مسألة الوجوب، قضية أن العطف على ضمير رفع المتصل قد نقول لا جعلها من قبيل الأرجحية أولى من جعلها في قبيل الوجوب. ومتى يكون العكس، العطف هو الأولى وهو الأحق من المفعول معه؟ إذا لم يكن هناك مانع معنوي ولم يكن هناك مانع صناعي نحوي، وكان تخريج العطف على وجه مشهور يتفق عليه الأكثر، بالتالي يكون العطف صحيحا وهو المقدم على المفعول معه. ومثل لذلك قام زيد وعمر، إيه قام زيد وعمر، العطف فيها شيخ فقط راجح وليس واجب. أقول نعم يجوز أن أقول قام زيد وعمر على العطف وهذا هو الراجح، لأنه لا مانع معنوي ولا مانع لفظي صناعي يمنع من العطف، ممتاز. ولكن هل يجوز على رجحان على ضعف أن أنصب ما بعد الواو على أنه مفعول معه وأقول هذه الواو ليست عاطفة للمعية؟ يجوز، يجوز أن أقول قام زيد وعمرا، قام زيد وعمرا، لكن عمرا هنا مفعول معه وليس مشارك لزيد، المعنى سيختلف يا مشايخ. لاحظوا أنا أحيانا ننبه تأتيني أفكار سريعة على الخاطر، إيش الفرق بين قام زيد وعمر وقام زيد وعمرا؟ هذا جائز وهذا جائز لكن المعنى يختلف، صح؟ قام زيد وعمر إيش معناتها؟ إنه عمر وزيد كلاهما قاما، قام زيد وعمر برضو قام، لكن قام زيد وعمرا هنا الحدث أنا أثبتت لزيد ولم أثبت حدثا لعمر، فحدث القيام هنا لم أثبته لعمر، يعني قال لو قلت قام زيد وعمرا يعني قام زيد مع عمر، ممكن عمر يكون هو قائم وأخذ زيد معه. فهل هنا هذه الجملة العامل قام هل تسلط من حيث المعنى على عمر؟ لا. ممكن تقول ممكن بدلالة الالتزام، هذه بدها نظر حقيقة، بدها أتوقف أنظر فيها، لكن هل تسلط العامل قام من حيث المعنى؟ لا، من حيث الصناعة النحوية نعم هو يعمل في عمر، لكن من حيث المعنى هل عمر يعني هل عمر أيضا قام؟ قام زيد مع عمر، ولا الجملة تفيدني قيام زيد بمعية عمر، يعني عمر كان في المعية. الآن ممكن تقول بدلالة الالتزام بفهم إنه عمر قام مع زيد، لكن الجملة من حيث الوضع لا تدل على ذلك، لأنه عمر ليس مشاركا لما قبله في الحكم وهو القيام، وإنما مفعول معه، فالقيام الجملة أفادتني أنه صدر من زيد بمعية عمر. الآن بمعية عمر، هل عمر كان قائم وزيد وقع منه القيام والاثنين قاموا مع بعض؟ هنا تحتاج إلى نظر. طيب إذن هذه ثلاثة أحوال، طبعا هناك تقاسيم أخرى، هناك من يقول هناك حالة رابعة وهي حالة وجوب العطف وامتناع المفعول معه، وجوب العطف وامتناع المفعول معه، وذلك في حالة كون استحالة وقوع ما بعد الواو بمعية ما قبل الواو، يقول هناك حالة يجب فيها العطف ولا يجوز النصب على المفعول معه، وهي إذا كان هناك مانع معنوي يمنع أن يكون ما بعد الواو حصل بمعية ما قبل الواو، المعية ممنوعة تماما. مثاله يقول قول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا حتى غدت همالة عيناها، فمثالها قالوا علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا وماء، قالوا لا يمكن أن يكون الماء بمصاحبة وبمعية حدث العلف، علفتها تبنا وماء، لأن الماء يا بسبق العلف يا بكون بعد العلف، ولا يمكن أن يكون أنت بتعلف والماء البارد شغال معها، يعني في ثمة مش رأيه سيال علف يا الماء البارد، فقالوا في مثال هذه الجملة علفتها تبنا وماء باردا، هنا ماء لا يجوز أن تكون منصوبة على المفعول معه، لا يجوز أن تكون منصوبة على المفعول معه. لماذا؟ لأنه يستحيل أن يكون علف التبن يحصل بمعية دخول الماء البارد في فم الشاب، لأنه يا يفهمها تبن يا يفهمها ماء، أما المعية صعبة. فقالوا هنا يوجد مانع يمنع من المفعول معه فيجب العطف، لكن حتى العطف هنا لا يجوز أن يكون عطف مفردات، لأن إذا قلنا علفتها تبنا وماء معناتها على نية تكرار العامل، اشرحت معنى الجملة راح يصير يا مشايخ، يعني كأني قلت علفتها تبنا وعلفتها ماء، صح؟ والماء لا يعلف، بالتالي يقولون ماء منصوبة بفعل محذوف، ويصبح السياق من قبيل عطف الجمل، كأنك قلت علفتها تبنا وسقيتها ماء، فماء المفعول به لفعل محذوف سقيتها، ويكون عطف جملة على جملة وليس من قبيل عطف المفردات. طيب هذا الأمر المفعول معه أنهينا، وبالتالي نكون أنهينا أبواب المفاعيل الخمسة أيها الأحبة. طيب بعد أنهينا، إذا ما هي المفاعيل الخمسة؟ خلونا سريعا نراجع إيش هي المفاعيل الخمسة: المفعول به، المفعول المطلق، المفعول لأجله، المفعول فيه وهو ظرف زمان وظرف مكان، والمفعول معه. ممتاز. فائدة سريعة قبل أن أنتقل إلى باقي المنصوبات، الآن سيستطرد في ذكر باقي المنصوبات، سيذكر الحال، سيذكر التمييز، وسيذكر الاستثناء. فائدة سريعة على الهامش: يقولون أيها الأحبة، إذا اجتمعت المفاعيل الخمسة في جملة واحدة كيف ترتب؟ إذا اجتمعت المفاعيل الخمسة في جملة واحدة، هذه فائدة على الهامش، ماذا نقدم وماذا نؤخر في الترتيب؟ مثال ذلك: جلس زيد، بعد ذلك بدك تأتي بكل المفاعيل. خلونا نجيب فعل متعدي أحسن، جلس فعل لازم مش راح ينفع مفعول به. لو قلت أعطيته، ممتاز. الآن بعد أعطيته بدك تذكر جميع المفاعيل، بدك تدبر حالك. قالوا أول شيء في الترتيب، لو أنك أعطيت جملة وقيل لك إيتي بكل المفاعيل الخمسة فيها، عليك ماذا تفعل؟ عليك أن ترتب على هذا النحو التالي عند الجمهور: أولا تذكر المفعول المطلق، أعطيت إعطاء، ثم تذكر المفعول به. إذن أولا يقولون المفعول المطلق، ثم المفعول به، ممتاز. أعطيت إعطاء زيدا، هنا لاحظ المفعول به الأول، ثم المفعول به الثاني، ثم بعد ذلك تذكر ظرف الزمان مثلا البارحة، ثم تذكر ظرف المكان، بدنا ظرف مكان يصلح هنا، ايش بدنا ظرف مكان؟ احنا عرفنا مش اي شيء يصلح، هذا اسم مكان مبهم، مبهم هو الذي ينصب على ظرف المكان، مر معنا في المحاضرة الماضية اسم المكان المبهم اللي هي الجهات المقادير وما صيغة من الفعل المذكور. خلونا نحكي امام المسجد، أمام المسجد، إذا تذكر بعد ذلك ظرف المكان، بعدين اللوح انتهى. أعطيت إعطاء زيدا مالا البارح أمام المسجد، قال ثم المفعول لأجله، ابتغاء الثواب، مفعول لأجله، قال ثم أخيرا المفعول معه، وإيش؟ وعمرا. مثلا خلينا نخليها وني عشان تكون هيك أوضح إنه مفعول معه. فهنا آخر شيء مفعول معه. هكذا هو الترتيب الذي ذكره الصبان رحمة الله عليه نقلا عن الفارضي. قال إذا جاءت المفاعيل مع بعضها البعض هكذا يرتب. طبعا في النهاية ممكن يعني يحدث بعض الخلاف في بعض الجزئيات في هذا الترتيب، إنهم عادة ترى إذا لاحظتم عادة في الجمل العربية كثير ما يذكر المفعول به بعد ذلك يذكر المفعول المطلق، فتقول مثلا أعطيت زيدا المال إعطاء، صح؟ فأظن هذا ربما كلام الصبان غير متفق عليه، لكنه يعني بعطيك مؤشر لطريقة معينة في الترتيب. الآن الصبان نقرأ عن الفارضي، قال إذا اجتمعت المفاعيل المقدمة المفعول المطلق ثم المفعول به ثم تأتي بعد ذلك بظرف الزمان ثم تأتي بظرف المكان ثم تأتي بالمفعول لأجله ثم تأتي بالمفعول معه، يعني ما بصير تقدم المفعول لأجله عفوا على المفعول المطلق، هذا بده يحكي ما بصير تيجي بالمفعول معه بعدين بعد ذلك تذكر ظرف الزمان وظرف المكان، يكون هذا فيه ضعف في الصناعة النحوية الإعرابية، وهذا الترتيب هو الأكمل من حيث المفاعيل. طيب ما بدي أطول أكثر في هذه الجزئية، جزئية هامشية الآن، نذهب إلى إكمال رحلتنا أيها الأحبة مع المنصوبات. إذا عندكم جملة عربية أخذت فعلها، أخذت فاعلها، أخذت مفاعيلها، هذه أخذنا كل المفاعيل، مفعول به، مفعول لأطلق، مفعول لأجله، مفعول فيه، زمان، مكان، مفعول معه، كل شيء أنهينا الحمد لله. الآن بعد ما أخذنا كل هذه المفاعيل إيش بقي من متعلقات الجمل؟ بقي أن ندرس متعلقات الجمل الحال، التمييز، الاستثناء، هذه أشهر الأبواب التي بقيت علينا في أبواب المنصوبات. فنبدأ أيها الأحبة بالحال، فماذا قال في تعريف الحال؟ قال رحمة الله عليه باب الحال، قال وهو وصف فضلة، لاحظ كلمة فضلة تتكرر في جميع هذه التعريف، في المفاعيل كلها فضلة، الحال التمييز كلها فضلة، لماذا؟ لأن فضلة ما ليس ركنا في الإسناد، جميل؟ وصف، وصف بمعنى مشتق، وصف أي مشتق، فضلة يقع في جواب كيف، كضربت اللصة مكتوفة. لما انتهى الكلام على المفعولات شرعت في الكلام على بقية المنصوبات لكمل الرحلة مع المنصوبات. قال فمنها الحال وهو عبارة عما اجتمع فيه ثلاثة شروط، بده يعطيك الآن، شوف ابن هشام هنا اختصر وجزاه الله خير واختصر علينا المسافة، والحال أمره سهل أيها الأحبة، فقط عليك تعرف ضوابطه العامة وأمره واضح أظن لطالب العلم الممارس قليلا. الحال حتى تعرب الكلمة حال عندنا ثلاثة شروط. الشرط الأول قال أحدها أن يكون وصفا، إيش يعني وصف؟ يعني مشتق وليس جامد، مع معنى أن يكون الحال وصفا يعني مشتقا، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، صيغة مبالغة، أفعل تفضيل. فالحال الأصل فيه أن يكون وصفا، الأصل فيه أنه مشتق، يعني يا شيخ لا يجوز أن يعرب كلمة حال وهي ليست من الأوصاف المشتقة، أقول لا. الآن فعلا جاء الحال ليس مشتقا لكنه قليل، جاء الحال ليس مشتقا لكنه قليل، وبعضه يكون مؤولا، فالأصل في الحال أنه إيش؟ مشتق، الأصل في الحال أنه إيش؟ مشتق، إتيان الحال ليس مشتقا قليل، وفي أكثر الأحوال يؤول، إذا كان غير مشتق جامد يؤول بمشتق، فالأصل فيه أن يكون مشتقا. اثنين أن يكون فضلة، وهذا واضح، إيش يعني فضلة؟ ما بيصير الكلمة تعرب حال وهي ركن في الإسناد، الحال لا يكون إلا فضلة، لا يكون إلا زائدا على ركني الإسناد. الثالث أن يكون هذا الوصف الفضلة صالحا للوقوع في جواب كيف، هذا الشرط بدنا نعبر عنه بعبارة أخرى أوضح، أن يكون الوصف الفضلة مبينا لمن بهم من الهيئات، وهذه كما ذكر ابن أجرم في الأجرمية، فالحال يبين من بهم من الهيئات، يبين هيئة، يبين هيئة، هيئة مين؟ يبين هيئة صاحبها، صاحب الحال، قد يكون الفاعل، يبين هيئة الفاعل، يبين هيئة المفعول به، يبين هيئة المضاف إليه، جميل؟ فإذا الحال تبين هيئة صاحبها، وهو معنى قول ابن هشام أن يكون صالحا للوقوع في جواب كيف، يعني هذه الطريقة تعليمية تسهيلية وليست شرطا، يعني هذا تعليم من ابن هشام، إنه إذا جاء لك وصف فضلة كيف تعرف إنه هذا حال؟ بقول لك حط في أول الجملة كلمة كيف، جاء زيد راكبا، راكبا والله شكيت حال ولا ليست حال، ضع في أول الجملة كيف، بتصلح؟ كيف جاء زيد؟ والله راكبا، ممتاز، إذا راكبا إعرابها حال لأنها صلحت في وقوع الجواب بكيف. لكن أنت لا تحتاج إلى هذه الطريقة في الحقيقة دائما، لأن بعض الجمل ستجدها غريبة شوي، غريبة يعني وضع كيف فيها لن يصلح معك مرشدا للدلالة على الحالية. لذلك افعل ما أقوله لك، أن قل الحال وصف فضلة مبين لمن بهم من الهيئات، يبين هيئة صاحبه اللي في الجملة. ممتاز. قال ضربت اللصة مكتوفة. طيب قال فإن، طبعا هذه الشروط الثلاث ذكرها في الشرحية مأخوذة من تعريفه اللي ذكره في المتن، فهمت علي؟ يعني هو ذكر التعريف في المتن، ومن خلال تعريف المتن قال إذا بالتالي الحال له ثلاثة شروط. الحال يكون وصف يعني مشتق، يكون فضل ليس مربوط بالإسناد، ويبين من بهم من الهيئات اللي هو عبر عنه أن يقع، أن يكون صالحا للوقوع في جواب كيف. طيب قال فإن قلت يرد على ذكر الوصف، أنت بتحكي الحال وصف، طب عندنا كلمات تعرب حال وليست وصفة، فإن قلت يرد على ذكر الوصف نحو قوله تعالى فانفروا ثبات، ثبات جمع ثبة وهي الجماعات، فانفروا ثبات أي جماعات، فإن ثبات حال وليست وصف، لأن ثبات جمع ثبة، وثبة ليس وصف، اسم جماعة، اسم جنس، ليس من المشتقات، لا اسم فاعل ولا اسم مفعول. قال ويرد على ذكر الفضلة نحو قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا. الآن إيش وجه الآن هو سيعطي مثال استشكال على كون الحال يجب فيه أن يكون مشتقا بإنفر وثبات، حال وليس مشتق، سيأتي باستشكال على كون الحال فضلة، سيأتي بهذه الآية يكون هنا إشكال إنه كيف تقول إن الحال يكون فضلة مع أنني في قوله تعالى لا تمشي في الأرض مرحا لا أستطيع أن أستغني عن الحال، لأني لو قلت لا تمشي في الأرض وسكت الجملة صارت خاطئة. شو معنى لا تمشي في الأرض؟ الله ينهاني عن المشي في الأرض، فكيف تقول إن الحال فضلة لا تمشي في الأرض مرحا لا أستطيع أن أحذف الحال؟ لاحظوا الإشكال، إيش قال؟ لا أستطيع أن أحذف الحال، وهذا سيبين لكم أن هذا الزلمة فاهم كلمة فضلة خطأ، وهذا مر معكم المثال. وقول الشاعر كذلك ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. فإن قال فإنه لو أسقط مرحا من الآية وكئيبا من البيت، لو قال إنما الميت من يعيش وسكت من دون ما يذكر كئيبا، إلها معنى الجملة؟ إنما الميت من يعيش وسكت ما إلها معنى، فلا بد أعدي بالحال، فالحال لا يستغنى عنه، فكيف تقول الحال فضلة؟ قال فبالتالي بناء على الآية والبيت يبطل كون الحال فضلة، الحال ليس فضلة، الحال لا يمكن أن نستغني عنه وإلا فسد المعنى. وعلى ذكر الوقوع في جواب كيف سيعترض، لاحظ أنه يعترض على كل شرط من الشروط اللي ذكرها في الحال. قال ويعترض على ذكر الوقوع أن الحال يجب أن يقع في جواب كيف نحو قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الآن لو قلت لك كيف لا الآن إيش معنى لا تعثوا؟ إيش معنى تعثوا؟ لا تفسدوا. طب مفسدين صار في تطابق في المعنى، فلو قلت لك إذا لا تعثوا معناها لا تفسدوا. طيب هل يجوز أن أضع كيف في هذه الجملة فأقول كيف لا تفسدوا في الأرض فيكون الجواب مفسدين؟ ما فيش تلاؤم، بالتالي يعني مفسدين إعرابها حال متفقين، بس لكنها لا تقع في جواب كيف، لأني لو قلت كيف لا تعثوا في الأرض إيش معنى تعثوا معناها تفسدوا، يعني صار السؤال كيف لا تفسدوا في الأرض، فكيف يكون الجواب مفسدين؟ شوف كيف جاء زيد راكبا نفعت معكم زبطة، بس كيف لا تفسدوا في الأرض ما زبطتش معكم تقولوا مفسدين، بالتالي ليس مضطردا أن يكون الحال جواب لكيف، ليس مضطردا أن يكون الحال يقع في جواب كيف. فإذا هذه ثلاثة اعتراضات على الشروط الثلاثة السابقة، فانظروا الجواب سريعا من ابن الشام. قلت ثبات هي صحيح ليست مشتق، لكنها في معنى المشتق، لأنها في معنى إيش؟ متفرقين، لأنه ثبات كما قلنا معناها إيش؟ ثبات جمع ثبة، ممتاز؟ فمعنى انفروا ثبات يعني انفروا جماعات، وما تنفروا جماعة واحدة. طب إذن إيش المعنى حاصل في النهاية؟ قال كأن المعنى في النهاية انفروا متفرقين، فكلمة ثبات هي صحيح اسم جنس جامد لكنها مؤولة بمشتق بمعنى متفرقين، ومتفرق هذا إيش نوع من المشتقات؟ اسم فاعل. فقال وهذا إذا مضطرد، وهذا يعني مضطرد أن يأتي الحال جامد لكنه في تأويل إيش المشتق، فهذا جائز. فإذا نستطيع أن نقول الحال إما أن يكون وصف مشتق أو جامد مؤول بمشتق بناء على طريقة ابن هشام، ممتاز. قال فهو وصف في التقدير. قال وأما والمراد بالفضلة، الآن الاستشكال الثاني اللي في الآية وفي الباء، المراد بالفضلة ما يقع بعد تمام الجملة. بعبارتنا الفضلة مش معناته أنه يستغنى عن، لا الفضلة ليس معنى ما يستغنى عن، أنت فهمت الفضلة خطأ، فمما جعلك تعترض علينا بالآية وبالبيت وأننا لا نستطيع أن نحذف الحال. أنا أقول لك صحيح لا تستطيع أن تحذف الحال، يجب أن يذكر الحال، ولكن ليس معنى كون الحال فضلة أنه يمكن الاستغناء عنه. معنى كون الحال فضلة إيش؟ ليس ركنا في الإسناد، وليس معناه أنه يمكن الاستغناء عنه. يعني أنتم فهمتم أين الإشكال؟ أن الذي اعترض بالآية لا تمشي في الأرض مرحا قال لا أستطيع أن أحذف الحال، فكيف تقولون الحال فضلة؟ نقول له أنت فهمت الفضلة خطأ، ليس المراد بالفضلة ما يمكن الاستغناء عنه وتصلح الجملة من دونه، بل الفضلة تفسد الجملة أحيانا من دون ذكره، قد تفسد الجملة من دون ذكر الفضلة. فمعنى الفضلة على الصحيح ما ليس ركنا في الإسناد فقط، هذا هو معناه، وليس معناه أنه فضلة أنه يمكن الاستغناء عنه. قال وأما الاعتراض الثالث بالآية ولا تعثوا في الأرض مفسدين، إن الحال هنا لم تقع في جواب كيف، أنه هذا التعريف للحال قال والحد المذكور، يعني التعريف المذكور للحال هذا للحال المبينة للحال المؤكدة. إذن بالتالي هنا عم بعطينا ابن هشام مؤشر لتقسيم من تقسيم من تقسيمات الحال، إن الحال أيها الأحبة على نوعين، هناك حال مبينة لصاحبها وهناك حال مؤكدة. جميل، طبعا هذه أول مرة تسمعوا إن هناك في حال مبينة هناك في حال مؤكدة. الحال المؤكدة هي الحال التي تؤكد العامل أو تؤكد مضمون الجملة. الحال المبينة هي الحال التي جاءت تبين حال صاحبها، هيئة صاحبها، سواء كان صاحبها هو الفاعل أو المفعول به أو مضاف إليه، المهم جاءت تبين هيئة شيء في جملة، في الجملة الفاعل أو المفعول به أو مضاف إليه أو ما شابه ذلك. أما الحال المؤكدة هي الحال التي تؤكد العامل أو تؤكد مضمون الجملة. الحال التي تؤكد العامل مثل ما أمامكم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، معنى تعثوا لا تفسدوا، فمفسدين حال مؤكدة لتعثوا ولم تأتيها، لاحظوا ولم تأتي لتبين هيئة شيء في الجملة ومع ذلك تعرب حال، فهذا نوع آخر من الحال. الحال المؤكدة إما مؤكدة للعامل مثل هذه الجملة، قد تكون مؤكدة لمضمون جملة، يمثلون الحال المؤكدة لمضمون الجملة هذا أبوك عطوفا، يقولون عطوفا هنا جاءت لتؤكد مضمون الجملة هذا أبوك، لما أقول لك هذا أبوك عطوفا هي تؤكد هذا المضمون. إن أنا أقول لك هذا أبوك طب ما هو عارف إنه أبوك، يعني إيش أعطيته معدوما، صح ولا لا؟ فأنت عندما قلت عطوفا أنت تبين له أنه هذا أبوك، وأبوك إذا هو أصلا بالتالي الأب من صفاته ومن طبيعته العطف، فكأني حينما قلت هذا أبوك عطوفا عطوفا أكدت مضمون الجملة أنه هذا أبوك هي بذاتها تدل على العطف، فبالتالي حينما قلت عطوفا أكدت المضمون. لن يعني يتوسع ابن هشام في قضية الحال المؤكدة، سيذكرها بعد التمييز لكنه لن يتوسع فيها كثيرا، لكن هذا مؤشر سريع لك إن الحال الذي يقع مبينا لمن بهم من الهيئات، هذه دونوها، الحال الذي يقع مبينا لمن بهم من الهيئات هي الحال إيش؟ المبينة لصاحبها، سواء كان صاحبها الفاعل أو المفعول به أو مضاف إليه. أما الحال التي تأتي مؤكدة فهذه لما تأتي لتبين من بهم من الهيئات، بل جاءت لتؤكد العامل أو لتؤكد مضمون جملة. فلذلك قال ابن هشام أنا الآن لما أعلمك عم بعلمك الحال الأصلية، الحال التي جاءت لتبين هيئة صاحبها، ولا أتكلم عن الحال المؤكدة، هذا نوع آخر لم أتطرق إليه في تعريفي. فتعريف ابن هشام للحال بأنه وصف فضلة صالح للوقوع في جواب كيف، هذا تعريف للحال إيش؟ المبينة. أو لو قلت الحال وصف فضلة مبين لمن بهم من الهيئات، هذا تعريف لنوع من أنواع الحال ومن نوع المشهور أكثر. لكن هناك نوع آخر لا يتطرق إليه إلا في الموسعات من كتب أهل العلم، وهي الحال المؤكدة لعاملها أو لمضمون الجملة، ولها أحكام خاص فيها. ترى هذه الحال المؤكدة لها أحكام خاص فيها. طيب الآن ممتاز، الآن يا أحبابنا بدأ السبورة سريعا. كم ذهب من الوقت؟ ساعة. الآن عناصر أسلوب الحال. بعد أن عرفنا الحال كتعريف، عناصر أسلوب الحال عندنا ثلاث عناصر لأسلوب الحال، أو ثلاثة عناصر. عندنا عامل الحال، يعني بعض الطلاب يخلط بين هذه الأمور، يفهموها جيدا. هناك عامل الحال، هناك صاحب الحال، وهناك الحال. فإذا صاحب الحال إشي وعامل الحال إشي، ما بدنا نخلط بينهم. فعندما قلت جاء زيد راكبا، يلا عين عناصر أسلوب الحال. هيك تيجي سؤال، عناصر أين عامل الحال؟ الفعل، هذا هو العامل. أين صاحب الحال؟ زيد الفاعل. وأين الحال؟ راكبا. ممتاز. راكبا عاملها جاء لكنها مبينة لحال الفاعل. طيب ركبت الفرس مسرجا، يلا عين أين عامل الحال؟ الفعل ركبة. أين صاحب الحال؟ الآن بدك تتأمل المعنى، هل مسرجا حال مبينة للراكب أو للمركوب اللي هو الفرس؟ مين المسرج؟ هيئة مين هذا التسريج؟ الفرس. فإذا صاحب الحال المفعول به جاء في الجملة. ممتاز. فهذه القضية ينبغي على طالب النحو أن يتقنها، إن هناك عامل الحال، عامل الحال والفعل المذكور في بداية الجملة، أو قد يكون وصف مشتق مش فعل، وصف مشتق عادي بيصير يكون العامل فعل، بيصير يكون وصف مشتق. بالتالي وهذا سندرسه إن شاء الله أيها الأحبة حينما نتكلم عن ما يعمل عمل الفعل. صاحب الحال قد يكون هو عبارة عن إيش؟ قد يكون كما ذكرت لكم فاعل، قد يكون مفعول به، قد يكون مجرور، ما عندنا مشكلة. تتنوع أصحاب صاحب الحال بحسب موضعه في الجملة. جميل، هذه فائدة فقط سريعة عليكم أن تتقنوها، أنك تقول هناك أداة دائما في الجملة سأبحث عن ثلاث أشياء: عامل حال وصاحب حال والحال. طيب الآن سيعطيك قواعد عامة. أول قاعدة نتعلمها في الحال بعد أن عرفنا عناصر أسلوب الحال، أن الحال يجب أن يكون نكرة، فإذا جاء معرفة يجب أن يؤول بنكرة. ولذلك البعض يذكر التنكير في تعريف الحال، ابن هشام ما ذكره في تعريف الحال، لكن البعض يذكر التنكير في تعريف الحال. ابن هشام ايش ذكر في تعريف الحال؟ وصف فضلة واقع في جواب كيف. لو قال وصف فضلة نكرة كان أفضل، حتى يجمع أنه من شروط الحال أن يكون ايش؟ نكرة. ليش فصلتها؟ لذلك مالك إيش قال في الألفية في تعريف الحال؟ الحال وصف فضلة منتصب مفهوم في حال كفردا أذهب. نفس الشيء ابن مالك مثل ابن هشام لم يذكر شرط التنكير للحال، وإنما ذكره بعد ذلك في ضمن كلامه. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدة اجتهد، ذكرها بعد أربعة أبيات. فإذا من شرط الحال، يعني هذا شرط جديد تضيفه، الحال يكون وصف مشتق ويكون فضلة إنسان القيد الثالث أنه مبين لما بها من الهيئات. انتقل للشرط الرابع ويكون نكرة. يقول ابن هشام شرط الحال أن تكون نكرة، فإن جاءت بلفظ المعرفة وجب تأويلها بنكرة، وذلك كقولهم ادخلوا مثلا ادخلوا الأول فالأول، ادخلوا الأول فالأول. الأول هذه إيش؟ هذه حال لكنها معرفة الأول. ممتاز. فيها مشكلة، فقالوا يجب أن تؤول بإيش؟ بنكرة. فكأنهم قالوا التقدير، يعني قالوا هذه المواضع مخرجة، يعني هو قدر الحالة الأولى أن الألف واللام زائد ادخلوا الأول. ابن هشام قال ادخلوا الأول فالأول، قال الألف الأول زائدة، فهي إذن في حكم التنكير. قال لذلك سيأتي بعد قدر، وهذه المواضع مخرجة على زيادة الألف واللام، فقيل إن دخول ال هنا على الأول الزائدة للضرورة فقط، وليست من قبيل ال الأصلية. فالهنا أول نكرة. والبعض يقول لا ما في داعي أن نقول إنها زائدة بل نؤولها به كما قال بنكرة. ادخلوا الأول فالأول يعني ادخلوا مرتبين. لو قلنا بدلا ما نقول الزائدة وأول هي بحد ذاتها نكرة لأنه ال اللي فيها الزائد لا تفيدها تعريفا. ال التي فيها ال زائدة لا تفيدها تعريفا. لكن لو قلنا أيها الأحبة كما قلت لكم لو قال ادخلوا التقدير ادخلوا مرتبين انتهى الأمر وأتينا بحال النكرة. كذلك المثال الثاني أرسلها العراق ويتكلم عن الإبل. أرسلها العراق أي معتركة تتدافع وتتزاحم على الماء لتشرب. الآن أرسلها العراق هذا فيه مشكلتان. المشكلة الأولى إيش هي؟ وجود التعريف. والمشكلة الثانية إيش هي؟ أنه ليس مشتقا صح؟ عراق مصدر عارك عراكا فعراق مصدر اثنان فيه أل التعريف. فنقول هنا أيها الأحبة نقول هذه معرفة لكنها في حكم التنكير وأصل الجملة كأنه قال أرسلها معتركة. أرسلها معتركة طبعا ابن هشام قال وهذه المواضع سيأتي معنا بعد قليل وهذه المواضع نحوها مخرجة على زيادة الألف واللام. ابن هشام يرى أنه في كل هذه المواضع الزائدة والكلمة بحد ذاتها نكرة الزائدة. لكن في الحقيقة البعض قد يخالف في هذا يقول لا ليست زائدة بل علينا أن نؤول الكلمة بكلمة أخرى تكون نكرة. فما نقول أرسلها العراق نقول التقدير أرسلها معتركة. هسه معتركة أنا خلصت من المشكلتين. خلصت من مشكلة أن الحال هنا جاء مصدر وليس وصف مشتق وخلصت من مشكلة التعريف أرسلها معتركة. طبعا قضية مجيء الحال مصدر أيها الأحبة ترى البعض يجوزها حتى ولو لم تؤول المصدر بمشتق. لذلك ابن مالك في الألفية قال ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. فوقوع الحال مصدر بدون أن يؤول بمشتق يعني هذا كاستثناء كثير من النحاة بمشي. فهذا انتبهوا عليها القضية يعني أنا ممكن أقول أرسلها عراكا من دون ما أؤول عراك بمعتركة لأن وقوع الحال مصدر وإن كان على خلاف الأصل لكن كثير واقع في اللغة العربية لذلك يتسامحون فيه ما لا يتسامح في غيره من الأسماء الجامدة. قال وقراءة بعضهم في قراءة في آية سورة المنافقون لا يخرجن بالفتح لا يخرجن الأعز منها الأذل. إحنا قراءتنا المشهورة إيش؟ لا يخرجن الأعز منها الأذل. فتكون الأذل مفعول به على قراءتنا بالضم يخرج الأعز الأذل مفعول به. لكن على القراءة هذه ليخرجن الأعز هذه قراءة لا اختلف المعنى تماما إن الشخص اللي كان عزيز سيخرج ذليلا. ليخرجن الأعز منها الأذل سيخرج إيش؟ ذليلا سيخرج العزيز من هذه ذليلا. هيك لا يشبه على قراءة الفتح لا يخرجن الأعز منها الأذل يعني ذليلا. طبعا أذل هي مشتق ما فيها مشكلة من حيث ناحية الاشتقاق أذل على وزن إيش أفعل التفضيل صح وأفعل التفضيل من قبيل المشتقات. وكذلك أول فأول الأول أول فأول المثال الأول كذلك مر معنا أول أفعل التفضيل ما فيها مشكلة مشتق. لكن المشكلة إيش هو في وجود أل التعريف الأذل لا يخرجن الأعز منها إيش الأذل بفتح الياء وضم الراء. الآن ابن هشام وضع القاعدة لكل الأمثلة الثلاثة السابقة قال وهذه المواضع ونحوها مخرج على زيادة الألف واللام. ابن هشام وضع قاعدة عامة عنده في تخريج هذه المواضع إيش قال؟ قال كل هذه المواضع أخرجها على إنه الألف واللام إيش زائدة والكلمات نكرات يعني هي نكرة والأل زائدة لا تفيد تعريفا. إذا كانت زائدة معناتها لم تفيد تعريفا. لكن كما قلت لكم هذه طريقة من ابن هشام مقبول يعني أن ابن هشام يقول أنا ما في داعي إني أصرف الكلمة عن ظاهرة بخليها زي ما هي بس بقول أل زائدة. هناك من يقول لا أل ليست زائدة المعرفة هنا بالتالي أنا محتاج للتأويل فيقول أرسلها ادخلوا الأول فالأول، يعني ادخلوا مرتبين. أرسلها العراق معناها أرسلها معتركة. لا يخرجن الأعز منها الأذل، المعنى لا يخرجن الأعز منها ذليلا. فبصير أول المعرفة بنكرة. المهم أن تؤول، المهم إذا جاء الحال معرفة فعليك أن تقوم بماذا؟ بتأويله. طيب، كما أنه إذا جاء جامدا فعليك أن تقوم بتأويله بمشتق. قال وكقوليا اجتهد وحدك، الآن اجتهد وحدك نفس القضية، لا يوجد مشتق وهناك أيضا تعريف، فإيش قد لها هنا كيف تأول بطريقة أخرى من هشام؟ قال اجتهد وحدك وهذا مؤول بما لا إضافة فيه، والتقدير اجتهد إيش؟ منفردة. لاحظ كيف اجتهد وحدك حولها إلى اجتهد إيش؟ منفردة. وهذا أنا أطبق هذه الطريقة في كل الأمثلة التي ذكرها ولا أخرجها على زيادة الألف واللام. أنا أطبق هذه الطريقة في كل الأمثلة ولا أخرجها على زيادة الألف واللام، الأمثلة الثلاثة التي سبقت. طيب الآن قلنا إذا الحال شرطها أن تكون نكرة، صح؟ لكن صاحبها بالعكس، صاحب الحال الأصل فيه أن يكون معرفة، فلذلك إيش قال الآن؟ قال وشرط صاحبها التعريف. طب هل يجوز أن يأتي صاحب الحال ليس معرفة يكون أيضا صاحب الحال نكرة؟ يمكن، لكن بشروط: التعريف أو التخصيص أو التعميم أو التأخير. طبعا ابن هشام ظاهر كلامه إنه كلها جائزة بالسواسي، يعني يجوز التعريف أو التخصيص أو التعميم أو التأخير، لكن في الحقيقة لا، الأصل في صاحب الحال أن يكون إيش؟ معرفة. فإن جاء نكرة يجوز بأحوال معينة. كيف المبتدأ؟ المبتدأ الأصل في أن يكون إيش؟ معرفة. فإن جاء المبتدأ نكرة مش قلنا يحتاج إلى مسوغ؟ ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. كذلك صاحب الحال، صاحب الحال يجب أن يكون معرفة، فإن جاء نكرة لابد من مسوغ. ترى المسوغات أيضا متقاربة هنا مع المبتدأ. إيش المسوغ؟ قالوا إذا دخل صاحب الحال تخصيص أو تعميم أو تأخر صاحب الحال وتقدم الحال، هذه هي المسوغات الثلاث لمجيء صاحب الحال نكرة. أما إذا لم يكن هناك تخصيص لصاحب الحال ولا تعميم ولم يتقدم عليه الحال فلا يجوز إلا أن يكون معرفة. ذكر أربعة أمثلة سريعة ابن هشام: خش عن أبصارهم يخرجون، طيب، وفي أربعة أيام سواء للسائرين وما أغلقنا من قرية إلا لها منذرون لمن يتموحش الضلل. الآن نقرأ الشرح ونعلق على الآيات والأمثلة. يقول ابن هشام: شرط صاحب الحال واحد من أمور أربعة، شرط صاحب الحال واحد من أمور أربعة. في الحقيقة كأن ابن هشام سوى بين هذه الأحوال، يعني جعل التعريف ليس أصلا، ولا نقول التعريف هو الأصل. عندما يقول واحد من هذه الأشياء كأنه يوهم أن التعريف ليس هو الأصل، لا، ينبغي أن يقال صاحب الحال مثل المبتدأ، الأصل فيه أن يكون معرفة، فإن لم يأتي معرفة لابد من مسوغ لتنكيره. فنقول الحالة الأولى التعريف وهذا هو الأصل، كقوله تعالى خش عن أبصارهم يخرجون. خش عن الحال، أين صاحب الحال وأين عامل الحال؟ يلا تطبيق سريع حتى نبين عناصر أسلوب الحال. أين عامل الحال؟ الفعل يخرج، ممتاز، إذن الحال تقدمت على عاملها، ممتاز. وأين صاحب الحال؟ هم ده. أبصارهم خاشع، لا، أبصارهم هي فاعل خشع، ضمير، مش هم الواو يخرجون. فأصلاً الآية ترتيبها يخرجون خشع عن أبصارهم، تعيد ترتيب الآية فقط، يخرجون خشع عن أبصارهم، فخشع عن صاحبها الواو الضمير، والضمير من قبيل المعارف، إذا صاحب الحال جاء معرفة هنا وهذا هو الأصل. طيب الحالة الثانية أن يكون صاحب الحال نكرة والمسوغ لإتيانه نكرة، أنه تم تخصيصه، كقوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون أندادا لذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. الآن سواء مش إعرابها؟ سواء إيش إعرابها؟ حال. سواء يعني مستوية، لأنها في معنى إيش؟ مستوية. سواء في معنى مستوية، في معنى اسم الفاعل مستوي. فسواء حال، طب اين عامل الحال؟ عامل الحال ما ذكره، كان علي يذكر الآية من أولها. الفعل قدر، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، ممتاز. أين صاحب الحال؟ إحنا بهمنا الآن صاحب الحال. أين صاحب الحال؟ صاحب الحال كلمة أربعة، من الأربعة هي المستوية. لكن طب أربعة نكرة في الآية، أربعة أيام، أربعة نكرة مضافة إلى نكرة، فبتضل أربعة نكرة. لكن الذي جوز أن تكون أربعة صاحب الحال مع أنها نكرة أنها خصصت بالإضافة. خصصت بماذا؟ بالإضافة. فالمضاف عمل شيء من التخصيص، فبالتالي هنا أربعة صاحب الحال تقول، والذي سوغ أن يكون صاحب الحال نكرة أنه خصص، ولكنها مخصصة بالإضافة إلى الأيام. طيب قد يكون التخصيص أيضا بالوصف أيها الأحبة. لو قلت لكم قابلني رجل صالح مشرقا وجهه، يعني انظروا حاشية رقم أربعة عند الشيخ محمد محي الدين، قابلني رجل صالح مشرقا وجهه، هذا أيضا رجل هي صاحب الحال لكنها نكرة، والذي سوغ أن يكون صاحب الحال نكرة أنه خصص بالوصف. كذلك مثلا أن تكون أن يكون صاحب الحال نكرة لكنه عمل في معمول، مثال ذلك عجبت من ضرب أخوك شديدا، وعجبت من ضرب أخاك شديدا، بالتنوين لأنه لو كان بالكسر كان مضاف. عجبت من ضرب أخوك شديدا، وعجبت من ضرب أخاك شديدا. فالشديد حال، وأين صاحب الحال؟ ضرب النكرة، ممتاز، هذه كلها في الحاشية رقم أربعة. فشديدا حال، وصاحب الحال هو المصدر ضرب مع أنه نكرة، الذي سوغ أن يكون صاحب الحال نكرة أنه دخله شيء من التخصيص من خلال عمله. وهذه الورقة هي نفسها التي تجعل المبتدأ النكرة يصلح أن يكون نكرة. يقول إذا المبتدأ دخله تخصيص بوصف أو بإضافة أو عمل المبتدأ النكرة، فهذا كله يسوغ مجيئه إيش؟ نكرة. طيب الحالة الثالثة من مسوغات إتيان أن يكون صاحب الحال نكرة التعميم. طيب متى يأتي النكرة معممة؟ إذا جاء في سياق إيش؟ نفي أو سياق استفهام أو سياق شرط. قال التعميم كقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. الآن الحال جاء جملة، وهذا انتقال لتقسيم جديد، إنه الحال يمكن أن يأتي جملة. طيب لسه هذا التقسيم خلوه بعدين، لأنه ما ابن هشام لم يتطرق إليه في الحقيقة. طيب فجملة، جملة لها منذر حال من قرية وهي نكرة. الآن قرية، الآن أين صاحب الحال؟ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذر. الحال هي جملة لها منذر، أين صاحب الحال؟ لها منذر، الحال جاء ليبين هيئة من؟ وأنت تعرف صاحب الحال هو الشيء المذكور في الجملة الذي جاء الحال يبين هيئته. الحال هنا جاء لتبين هيئة إيش؟ القرية، لكنها نكرة. طب ما الذي سوغ إتيان الحال منها؟ أنها كلمة قرية وقعت في سياق نفي، وهي نكرة الوقوع في سياق النفي، ممتاز. إذن هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة وهي في الحقيقة المسوغ الثالث من مسوغات إتيان صاحب الحال نكرة، قالوا إذا تقدم الحال على صاحبه، إذا تقدم الحال على صاحبه كقول الشاعر لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل. فموحشا حال من طلل، الطلل أيها الأحبة هي الآثار التي تبقى بعد رحيل المحبوبة من ديارها، تسمى الأطلال، هي تسمى الأطلال، وكثيرا ما يتغنى بها الشعراء الأطلال المحبوبة. الأطلال هو الآثار التي تبقى في ديار المحبوبة بعد أن تهجر هذه المحبوبة مع القوم هذه الديار أو هذه القرية. فيقول الشاعر لمية، مية اسم محبوبته، لمية موحشا طلل، موحشا حال، طيب مبين لهيئة ايش؟ اين صاحب الحال؟ الطلل. من هو الموحش؟ هيك سؤال، ما هو الموحش؟ الطلل. فالطلل اذا هو صاحب الحال لكنه جاء مؤخرا عن الحال، وهذا سوغ ان يكون نكرة. فطلل نكرة وهي صاحب الحال، والذي سوغ إتيان صاحب الحال نكرة هنا أنه تأخر عن الحال، فتأخره كأنه شيء من يعني التخصيص له. فموحش حال من طلل وهو نكرة اللي هو طلل لتأخير، عفوا نعم وهو نكرة، وهو أي الطلل نكرة لتأخيره عن الحال. إذن بالتالي أيها الأحبة، صاحب الحال الأصل فيها أن يكون معرفة، بعكس الحال، الحال الأصل فيها أن تكون إيش؟ نكرة. بدك تعرف هيك قاعدة، الحال نكرة وصاحبها معرفة. لكن صاحب الحال متى يجوز أن يأتي نكرة؟ في ثلاث أحوال: إذا خصص، إذا عمم، إذا تأخر عن الحال. جميل. الآن أيها الأحبة، الآن سينتقل إلى التمييز مباشرة. الآن عبد المؤمن من هشام في قطر الندى، لكن هنا قبل أن أنتقل إلى التمييز أريد أن أنبه على هذه القضية، لم يذكرها الشيخ ابن هشام في كتابه، ما نرى أنها قضية مهمة للمستوى الثاني. يعني أنا وجدت الشيخ ابن هشام رحمة الله عليه اختصر كثيرا كثيرا في أسلوب الحال. كم ذهب من الوقت أخي؟ ساعة وخمسة دقائق. طيب، عليكم أن تتبعوا على هذه القضية. الحال أيها الأحبة، عندما نقول الحال الأصل فيه أن يكون وصفا مشتقا، وإذا جاء جامد الأمر بالمشتق، هذا إذا جاء الحال إيش؟ كلمة واحدة مفردا. لكن الحال له أنواع. الحال أيها الأحبة قد يأتي مفرد، وقد يأتي شبه جملة، وقد يأتي إيش؟ جملة فعلية أو اسمية. فالحال مثل الخبر، مش الخبر بربعنا قد يأتي مفرد وقد يأتي شبه جملة وقد يأتي جملة. هذا التقسيم يوجد أيضا في الحال. فالحال يأتي مفرد ويأتي شبه جملة ويأتي جملة فعلية أو جملة اسمية. مثال ذلك، طبعا المفرد هنا سواء كان مثنى أو جمع كلها تدخل في المفرد. فجاء زيد راكبا، أو جاء الزيدان راكبان، عفوا راكبين، أخطأت، راكبين، أن الحال منصوب والمثنى ينصب بإيش؟ بالياء. وجاء الزيدون راكبين، فهذا كله يسمى حال مفرد، راكبا وراكبين وراكبين، لأن المفرد هنا ما يقابل الجملة وشبه الجملة. قد يأتي الحال شبه الجملة، جاء زيد مثلا، ايش مثال على شبه جملة؟ جار ومجرور او ظرف زمان او ظرف مكان؟ السيارة. لا، قد تكون هنا في السيارة ما تكونش حال، لانه هنا سيكون في السيارة متعلقة بجاء. اذا قلنا شبه الجملة جاء زيد في السيارة، الجار والمجرور متعلق بماذا؟ بجاء، بالتالي هذا ليس حال. حتى يكون، يا منيح اللي حكيته، حتى يكون الحال شبه جملة، بدها تكون هذه شبه الجملة متعلقة بمحذوف تقديره كائن هو الحال. حينما تقول، اكتبوا هذه عندكم، حينما نقول أن الحال جاء شبه جملة، سواء ظرف زمان أو ظرف مكان أو جار ومجرور، سيكون هذا الجار أو المجرور أو هذا شبه الجملة الزمانية أو المكانية متعلقة بمحذوف تقديره كائن أو مستقر هو الحال. إذا كان الجار المجرور أو الظرف متعلق بالفعل المذكور في الجملة ما عاد حال، انتهى. لازم يكون متعلق بمحذوف. باختصار، شبه الجملة في الحقيقة تعود إلى الحال المفرد، إنك ستعلقها بكلمة كائن، وكلمة كائن هي التي ستكون منصوبة على الحالية. فلو قلت جاء زيد في السيارة مثلا، خلينا على هذا المثال، في السيارة، إذا قلت الجار المجرور متعلق بجاء، انتهى، هذا ليس حالا، لم يعد من قبيل الحال. لكن لو قلت جاء زيد في السيارة، الجار المجرور متعلق بكائن، بكلمة كائن محذوفة هي الحال، أصبحت الجملة جاء زيد كائنا في السيارة. ممتاز. هيك بيصير الجار المجرور الحال. طبعا كلمة انه بصير الجار المجرور حال ايضا هذه تجوز مني، والحال في الحقيقة هو كلمة كائن المحذوفة، جاء زيد كائنا في السيارة. فانتبهوا على هذا الموضوع، الجار المجرور او ظرف الزمان او ظرف المكان، اذا اردت ان تعربه حالا لا يجوز ان يتعلق بالفعل المذكور في الجملة، تعلقه بكلمة كائن ومستقر محذوفة، مثله مثل الخبر تماما، مثله مثل الخبر تماما. فلو قلت جاء زيد، جاء زيد أمام المسجد مثلا، طبعا هذا المثال الأصل فيه طرح أنه أمام متعلقة بالفعل، بس أنا بفرض صور الآن. جاء زيد أمام المسجد، لو قلت أمام ظرف المكان متعلق بمحذوف تقديره كائن، والجملة هي جاء زيد كائنا، هيك أصل الجملة في التقدير، كائنا أمام المسجد. نقول هنا أمام ظرف المكان متعلق بمحذوف تقديره كائن هو الحال. أما إذا علقت أمام المسجد بجاء انتهى، ما عندي حال في الجملة. عرفتم هذه الطريقة؟ فهي مثل الخبر، يجب أن يعلق الظرف أو الجار المجرور بكلمة كائن أو مستقر محذوفة هي الحال. طبعا متى أقدر يا شيخ، متى أعلقها بالفعل المذكور ومتى أعلقها بماذا؟ بكائن. هيك يجي السؤال صح؟ نقول معنى الجملة، إذا المتكلم أراد أن يجعل الظرف أو الجار والمجرور من السياق واضح أنه أراد أن يعلقه بالفعل المذكور، خلاص ما في حال. إذا كان لا تعلق الظرف أو الجار والمجرور بالفعل المذكور غير ملائم، إذا كان تعلق الظرف أو الجار والمجرور بالفعل المذكور غير ملائم، في هذه الحالة ستقول أنه هنا الظرف أو الجار والمجرور متعلق بكائن محذوفة. إذا كان تعلق الظرف أو الجار والمجرور بالفعل المذكور ملائم، خلاص ما في حال. ففي الحقيقة جاء زيد في السيارة ما في حال، أنا فقط تجوزا يعني أني بدي أفهمك الفكرة، ولا يحضرني الآن حقيقة أمثلة في الذهن أنه كيف تكون جار ومجرور أو ظرف يجب أن يعلق بمحذوف، لأنه تقديره بالفعل يكون المعنى غير مناسب. بحاول آتي بمثال لكن مش ذاكرة مش مساعدة الآن. طيب، جملة فعلية وجملة اسمية، هذا الحال الثالث والأخير، أن يكون جملة الحال جملة فعلية أو جملة اسمية. الآن مجيء الحال جملة فعلية أو جملة اسمية، في الحقيقة يعني شوف في كثير من مسائل الحال تتشابه مع مسائل الخبر. إذا جاء الحال جملة أيها الأحبة، هذه الجملة تحتاج إلى رابط، عرفت؟ هذه الجملة تحتاج إلى رابط يربطها بصاحب الحال. هذه الجملة إذا جاء الحال جملة، اكتبوا عندكم، إذا جاء الحال جملة فعلية أو جملة اسمية تحتاج هذه الجملة إلى رابط يربطها بالجملة التي فيها صاحب الحال. إذا كان الحال جملة فعلية أو جملة اسمية، نحتاج إلى رابط يربط جملة الحال بالجملة التي فيها صاحب الحال، ممتاز؟ هذا الرابط هو إما ضمير في جملة الحال يعود على صاحب الحال، وإما واو في بداية جملة الحال. طبعا متى يجب الواو، متى لا تجوز الواو، متى نأتي بالضمير، متى يمكن يستغنى عن الضمير، ترى هذه مسائل فيها تفاصيل أيها الأحبة، ولكل منها مقصد بلاغي. الشيخ عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز أبدع في تصويرها في الحقيقة، وربما إن شاء الله ندرسها بالبلاغة في التفصيل. فإذا قلت جاء زيد وهو راكب فرسا، أن وهو راكب فرسا هذه جملة حالية اسمية صح؟ هناك رابطان، مش رابط واحد في هذه الجملة بربطها بالجملة السابقة، وهو واو الحال، واو الحال، وأيضا الضمير، الضمير الذي يعود على صاحب الحال هو صح؟ جاء زيد يدرس، أن يدرس إيش إعرابها؟ فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة في محل نصب حال. طب إيش اللي بربطها في الجملة السابقة؟ ما في عندي واو. إذا كان فعل مضارع مثبت لا يجوز إتيان الواو معه، هاي إحدى القواعد السريعة في قواعد جملة الحال، لا يجوز إتيان الواو. الرابط أين هو؟ يلا سريع، أين الرابط بجملة، أين الذي يربط جملة الحال بجملة صاحب الحال؟ الضمير المستتر هو الذي يعود على صاحب الحال. فهنا فائدة سريعة، أنه إذا جاء الحال جملة فعلية أو جملة اسمية، يجب أن يوجد في جملة الحال رابط يربطه بجملة التي فيها صاحب الحال. الرابط الذي يربط جملة الحال بالجملة التي فيها صاحب الحال، إما أن يكون الواو، وإما أن يكون ضمير في جملة الحال يعود على صاحب الحال. شوف مثلا الآية اللي مرت معنا، وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون، أين الرابط؟ هناك رابطان في الآية، الواو والضمير لها، الضمير لها يعود على إيش؟ على القرية. فهنا رابطان، فأحيانا يجتمع الرابطان الواو والضمير، أحيانا إيش يأتي فقط الضمير وحده ليربط. طيب هذه فقط مرور سريع، أنا يعني حاولت أوسع الفكرة أكثر مما ذكر الشيخ. ابن هشام رحمة الله عليه، إنه الشيخ ابن هشام لاحظنا لم يتطرق إلى هذا الموضوع أبدا، موضوع أن الحال يأتي مفرد، يأتي شبه جملة، ويأتي جملة فعلية أو اسمية. طيب ننتقل لباب التمييز، حلونا نحاول يعني ننجز قدر الإمكان. الحال والتمييز عادة ما يذكران ما بعضهما البعض، لكن لأن هناك اشتراك كبير بين الحال والتمييز، وهناك أيضا نقاط اختلاف جوهرية بينهما. فما هو التمييز؟ يقول ابن هشام رحمة الله عليه، يقول ابن هشام التمييز هو اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات زيد عندكم أو النسب، ما ذكرها ابن هشام وكان ينبغي أن تذكر بالحقيقة. التمييز هو اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات أو النسب، بناء على أقسام التمييز، إما تمييز ذات وإما تمييز نسبة كما سيأتي معنا في الشرح. الآن من المنصوبات أيضا التمييز أيها الأحبة. ما هو التمييز؟ التمييز من خلال التعريف السابق نستطيع نقول هو مجتمع فيه خمسة أمور. أولا التمييز يكون اسما، ممتاز، هذا أول فرق بين الحال والتمييز، إن الحال يمكن يأتي مفرد اسم، ويمكن يأتي شبه جملة، ويمكن يأتي جملة فعلية واسمية. التمييز لا يأتي إلا مفردا، التمييز لا يأتي شبه جملة ولا يأتي جملة، ما في عندنا تمييز جملة أو تمييز شبه جملة. التمييز لا يكون إلا إيش؟ اسم المفردان. واضح؟ هذا أول فرق بين الحال وبين التمييز. ثانيا أن التمييز يكون فضلة، هذه مثل الحال. ثالثا أن يكون نكرة، وهذا أيضا مثل إيش؟ الحال نكرة. رابعا أن يكون جامدا، عكس الحال، الحال الأصل فيه مشتق، التمييز بيكون جامد، وإتيان التمييز مشتق نادر على خلاف القاعدة، مثل لله دره فارسا، هذا تمييز مشتق لكنه نادر. الخامس أن يكون مفسرا لمن بهم من الذوات أو النسب، وهذا أيضا عكس الحال، لأن الحال مفسر لمن بهم من إيش؟ الحال يفسر من بهم من الهيئات، يفسر هيئة. جاء زيد راكبا، راكبا هي بيّنت هيئة صاحبها الهيئة. جاء أكلت الرغيف مسرورا، مسرورا تبين هيئتي وأنا أكل. أكلت الرغيف ساخنا، تبين هيئة الرغيف، صح؟ أكلت الرغيف مسرورا ساخنا، هنا عند حالين صار، حالي أنا وحال الرغيف. فالحال تبين من بهم من الهيئات، هيئة الفاعل حينما وقع الحدث، هيئة المفعول به حينما وقع الحدث. أما التمييز لا، التمييز يبين ذات في الجملة غير معروف إيش المراد بهذه الذات، أو يبين نسبة، نسبة فعل إلى فاعل أو غيرها من النسب أبهمت في الجملة ولم تتضح. طيب إذن التمييز مبين لمن بهم من الذوات أو النسب، بخلاف الحال يبين من بهم من الهيئات. بناء على هذا قال الآن الشيخ ابن هشام سيعطيك مقارنة، قال فهو موافق للحال في الأمور الثلاثة الأولى. إيش يعني أن التمييز موافق للحال في الأمور الثلاثة الأولى؟ إيش الثلاثة الأولى؟ أن يكون فضلة يعني جواز أن يأتي، يعني هو مفرد مشارك في الحال المفرد. يعني ابن هشام هنا عندنا شوية إبهام، ولما قال أنه الحال مشارك للتمييز في الأمور الثلاثة الأولى، الآن ماشي أن يكون اسما، أن الحال يكون اسم والتمييز يكون اسم، يقول نعم، بس هناك فرق في الحقيقة، أن الحال يمكن أن يأتي جملة وشبه جملة، بينما التمييز دائما اسم. فهذا يعني هناك نقطة اشتراك في النقطة الأولى ونقطة اختلاف. الاشتراك أنه الحال يصلح أن يأتي اسما والتمييز يأتي اسما، لكن نقطة الاختلاف في هذه الجزئية أن الحال برضو ممكن يأتي جملة وشبه جملة، أما التمييز لا يأتي. فالنقطة الأولى فيها اشتراك حقيقة واختلاف بهذه النظرة. طب أما يشتركان في كليهما فضلة وكليهما نكرة، ممتاز. وقال هناك مخالفة في الأمرين الأخيرين، قضية أن الحال مشتق والتمييز جامد، وقضية أن الحال مبين لمن بهم من الهيئات والتمييز مبين لمن بهم من الذوات أو النساء. قال لأن الحالة مشتق يعني وليس جامد مبين للهيئات، والتمييز جامد مبين للذوات أو النساء. إنه ملاحظ عندي إنه ابن هشام هنا تعمق حذف كلمة النساء، عرفت؟ لكن أنا أرى إنه تذكر النسب دائما حتى الطالب يستحضر أن تمييز، هناك تمييز ذات وهناك تمييز نسبة، وسنعرف إن شاء الله هذا من خلال التمثيل. ثم قال وأكثر وقوعه أي التمييز بعد المقادير كجريب النخلة وصاع تمرة ومنوين عسلة والعدد نحو 11 كوكبا وتسع وتسعون نعجة، ومنه تمييز كم الاستفهامية نحو كم عبدا ملكت. فأما تمييز الخبرية فمجرور كتمييز المئة وما فوقها، أو مجموع كتمييز العشرة وما دونها، ولك في تمييز الاستفهامية المجرورة بالحرف جر ونصب. ويكون التمييز مفسرا للنسبة. هذا النوع الثاني الآن بلش فيه، فكأنه أولا عمل مقارنة بين الحال وبين تمييز الذات، عرفتم؟ كأنه هذا ما يريده، ما صنعه ابتداء مقارنة بين تمييز بين الحال وتمييز الذات. لكن نحن لا، احنا بدنا ابتداء نعرف انه الطالب هناك تمييز ذات وتمييز نسبة. الآن ويكون التمييز مفسرا للنسبة محولا كاشتعل الرأس شيبة وفجرنا الأرض عيونا وأنا أكثر من كمالا، أو غير محول نحو امتلأ الإناء ماء. وقد يؤكدان، هنا قلت لكم سيستطرد ابن هشام ويتكلم أن الحال تأتي مؤكدة والتمييز يأتي أيضا للتأكيد وليس لتفسير من بهم من الذوات، كما أن الحال هناك حال مبينة وهناك حال مؤكدة، والحال المبينة هي التي تبين من بهم من الهيئات. هذا التقسيم يوجد في التمييز، هناك تمييز راحلو، هناك تمييز المراد منه تمييز من بهم من الذوات، وهناك تمييز المراد منه التأكيد. قال وقد يؤكدان نحو ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وقوله من خير أديان البرية دينا، ومنه بئس الفحل فحلوه فحلا خلافا لسيباوي. طيب الشرح، التمييز ضربان، مفسر لمفرد ومفسر لنسبة. فمفسر المفرد له مضان، يعني أشهر أمثلة تمييز المفرد اللي هو تمييز الذات، حينما يقول مفسر لمفرد أي مفسر لذات، ما تفرق، ما في فرق. كلمة مفرد معناها إيش؟ ذات. إنه قبل شوي قال تمييز الذات وأنا قال تمييز مفرد، نفس القضية. إذا عند التمييز ضربان، تمييز مفرد وتمييز نسبة، يعني مفسر لمفرد ومفسر لنسبة. دعوني أذهب إلى السبورة، لما توصل ساعتين خبرني. أنا ما ضل شيء. وقت الدقائق. إذا خلينا نجاوز شوي ساعتين. الآن هذه الخارطة عندكم جعلوها في أذهانك أيها الأحبة. التمييز، التمييز هناك تمييز ذات. ما معنى تمييز ذات؟ يعني يفسر ذاتا. ما معنى ذاتا؟ يعني يفسر لفظا مفردا. إذا تمييز الذات يفسر ذاتا، ما معنى أنه يفسر ذاتا؟ أي يفسر لفظا مفردا، واضح؟ وهناك تمييز نسبة، تمييز نسبة، تمييز النسبة يفسر نسبة لفظ إلى لفظ، يفسر نسبة لفظ إلى لفظ. ممكن تكون نسبة فاعل إلى فعل إلى فعله، نسبة اسم فاعل إلى فاعله، بغض النظر، المهم أنه يميز نسبة لفظ إلى لفظ، فعل مع فاعل، فعل وفاعل مفعول به، والله مشتق مع ضميره. المهم أنه لا يميز كلمة، لا يميز نسبة، علاقة بين لفظة ولفظة أخرى، وسيتضح لكم ذلك. نبدأ أيها الأحبة بتمييز الذات. ما هي أشهر صور تمييز الذات؟ أشهر صور تمييز الذات قال ابن هشام رحمة الله عليه مضان تمييز الذات، أولا المقادير، وهي عبارة عن ثلاثة أمور: مساحات كجريب النخلة، وكيل كصاع تمرة، ووزن كمنوين عسلة. أشهر أنواع الألفاظ المفردة الذوات التي تحتاج إلى تمييز بعدها المقادير. المقادير هي ألفاظ مفردة تحتاج إلى تمييز بعدها حتى يبين المقصود بها. المقادير جعلها ابن هشام ثلاثة أنواع: مساحات، باء مكاييل، جيم موزونات. مساحات مثل اشتريت جريبا نخلة. ممتاز. لأن الجريب بدل الجريب احنا في هذا عصرنا المحاضر ايش بنقول؟ دنم هكتار مش هيك بقوله؟ فهي مساحة أرضية متر مربع. طيب فجريب مساحة. لو قلت اشتريت جريبا اشتريت دنما اشتريت هكتارا وسكتت، هنا هذه الذات هذه اللفظة المفردة فيها إبهام. جريب من ايش؟ اشتريت جريب والله مثلا شجر زيتون شجر عنب شجر كذا. لما قال جريبا نخلا كلمة نخلا التمييز هنا فسر لي هذه الذات المبهمة. لذلك هذا يسمى التمييز، يفسر من بهم من ايش؟ من الذوات. فسر لي هذه الذات المبهمة اللي هي كلمة جريب. التمييز فسر لي هذه الذات المبهمة. طيب ما هو العامل في التمييز؟ هذه خلوها على الهامش سريع هون نذكرها. العامل في التمييز إذا كان تمييز ذات هو المميز وليس الفعل. هذه اكتبوها عندكم. العامل في التمييز إذا كان تمييز ذات، ما بتكلم عن تمييز النسبة. العامل في التمييز إذا كان تمييز ذات هو لفظ الذات المميز. المميز اللفظ الذي تم تمييزه هو العامل في التمييز المميز. فنخلة تمييز ايش العامل فيها؟ يلا بسرعة ايش العامل فيها؟ جريب. كلمة جريب. واضح؟ طيب المكاييل اشتريت صاعا. طب لو قلت اشتريت صاعا وسكت، صاع شو؟ بندورة، صاع تمر، رز، عدس، الأشياء اللي تشرب الصاع كثيرة. إيش اشتريت صاع إيش؟ فقال اشتريت صاعا تمرا. تمرا ميزت لي الصاع إيش هو. ممتاز. فبالتالي إيش العامل في تمر؟ كلمة صاع المميز. الموزونات هو مثل قال اشتريت منوين عصرا. منوين هي مثنى منن. ممتاز. والمنن على وزن عصن مثل عصن. منن على وزن عصن نوع من انواع المرتبانات القديمه اللي بنحط فيها ويوزن فيها قديما. ربما الان ما بعرف انا كيف مثالها، لكنها نوع من انواع الموازين القديمه بحطوا فيها وبوزنوا. شوف الكيل قديما احنا مش مفهومنا المعاصر، لما يقول الكيل، الكيل هي اللي بتتاخذ هيك لما تروح عند مثلا محلات بهارات ورز. الكيله هذا زي المغرفه اللي بتغرف منها وتحط هي كيله، يلا هي كيلتين. الوزن لا، هي عبارة عن قدور توضع ويوزن فيها. يلا هاي وزن منن. فإذا المنن تثنى على منوين. منن تثنى على منوين. فإذا قال اشتريت منوين يعني كأنه قال اشتريت مقدارين وسكت. مقدارين من شو؟ وزنين من شو؟ لازم تحكي منوين عسلا. عرفت؟ منوين ايش مثلا الشيء موزون؟ منوين لحما، لحم موزون. فلا بد أن تقول اشتريت منوين مثلا عسلا لحما الى اخره. فالمقادير اذا الفاظ المقادير اي لفظه لمقدار سواء كان لفظه مساحه لفظه كيل لفظه وزن تحتاج الى تمييز بعدها حتى يبين ما هو الشيء الذي تم شراؤه او التعامل معه. ويكون كما قلت لكم العامل في التمييز هي الكلمه المميزه. ممتاز. الان دعونا نقرا ونعلق مع ابن هشام. ابن هشام بالنسبه للمقادير ساعود ان شاء الله، لكن دعونا نعلق. قال أحدها المقادير وهي عبارة عن ثلاثة أمور: مساحات كجريب النخلة وكيل كصاع التمرة ووزن منوين عسل. طيب الثاني العدد، نكتب على السبورة ما صدقنا نجلس ونحن واقفين. ثاني العدد. العدد أيها الأحبة ألفاظ الأعداد تحتاج بعدها إلى تمييز. حينما أكون اشتريت 20، طب 20 من إيش؟ نعجة، قلم، مسطرة، أرض. اشتريت 20 إيش؟ ألفاظ الأعداد تعتبر من قبيل المبهمات، تعتبر من قبيل المبهمات، فتحتاج إلى أيضا تمييز بعدها. الله عز وجل يقول في كتابه عن سيدنا يوسف: إني رأيت 11. الآن يعقوب عليه السلام لو يوسف قال إني رأيت 11 وسكت يوسف، عرف يعقوب إيش هم 11؟ لا، بده يقول رأيت 11 كوكبا. طيب اللي دخلوا على سليمان عليه السلام او على داود عليه السلام: ان هذا اخي له 99 لو سكت ما عرفش سيدنا داود صار شيء من ايش؟ لو 99 نعجة. اذا النعجة ميزت العدد. فالاعداد دائما تطلب بعدها ايضا تمييز حتى يبين المقصود منها. فالاعداد ايضا من مظاهر وجود تمييز ايش؟ تمييز الذات، تمييز المفرد، لانه الاعداد عبارة عن ذوات، هذه الذوات تحتاج الى تمييز. العدد كأحد عشر درهما، ومنه قوله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا، وهكذا حكم الأعداد. الآن بده يعطيك قاعدة سريعة، إشارة سريعة، لا مش في بيان حكم العدد، لكن على الهامش أي عدد، لاحظوا أي عدد من 11 إلى 99 دائما تمييزه يكون منصوبا، منصوبا على إعراب تمييز منصوب. الأعداد أيها الأحبة من 3 إلى 10 تمييزها للأسف دائما يكون مجرور، يعني يكون مجرورا ويكون مجموعا. فأنت تقول اشتريت 3 إيش؟ أقلام، صح؟ ما تقول أقلاما، أقلام مجرورة على أنها مضاف إليه، لكن من حيث المعنى، من حيث المعنى نقول هي تمييز، لكن من حيث الحكم الإعرابي نقول مضاف إليه. اشتريت 7 دفاتر مضاف إليه، لكن من حيث المعنى هي تمييز. فهكذا يقول تمييز 3 إلى 10 يكون مجموعا مجرورا بالإضافة، وأما تمييز الأعداد من 11 إلى 99 فيكون دائما تمييز منصوب ويعرب تمييزا، فهو تمييز من حيث المعنى وتمييز من حيث الصناعة النحوية. طب المئة والألف، لا، المئة والألف الأشهر فيها أن يكون تمييزها مفرد مضاف إليه. اشتريت 100 نعجة، صح؟ اشتريت 100 نعجة، وألف رجل، وألف شاة. فمئة وألف دائما تمييزها بيكون إيش يا مشايخ؟ يكون تمييزها مجرورا مفردا. فإذا من 3 إلى 10 تمييز مجموع مجرور، المئة والألف تمييزها مفرد مجرور، وأما الأعداد من 11 إلى 99 فهي التي تهمنا هنا، لأنها تمييز من حيث حتى الصناعة النحوية، من حيث المعنى ومن حيث الصناعة النحوية. وأما باقي الأعداد فحسب ما تلفظ فيها. مثلا اشتريت 50 و 100، يعني 150، اشتريت 50 و 100، اشتريت 50 و 100 نعجة. طيب اشتريت الأعداد طبعا تقوم بالعكس، اشتريت 54 ومئة ايش تقول؟ نعجة. ماذا أريد أن أقول؟ نعجة. اشتريت 54 ومئة نعجة. فإذا لفظت المئة في الأخير بدك تكون دائما ما بعدها خلاص ما تمييز للمئة، لكن على من يجوز أن تكون المئة في الأول. لو قلت دحك مثلا 154، اشتريت 100 وأربعا وخمسين إيش تقول الآن؟ نعجة. أحكي إيش تقول؟ اشتريت 154 إيش؟ نعجة. نعجة، لأنه بتطلع على اللفظ الأخير، آخر الرقم إيش هو؟ هذا في الأعداد بين المئة والألف، الأعداد بين المئة والألف وبين الألف والألفين، خلص تنظر إلى الرقم الأخير الذي تلفظت به وتعطيه حكمه بناء على القواعد التي سبقت. إذا كان من 3 إلى 10 العدد يكون تمييزه مفرد، عفوا جمع مجرور، والأعداد من 13 إلى 99 فتمييزها دائما منصوب. قال وهكذا حكم الأعداد من 11 إلى 99. وقال الله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة، وفي الحديث إن لله 99 اسما. ولاحظوا العامل في التمييز هو المميز، فاسما الذي نصبها على التمييز هو العدد 99، هو العامل وهو المميز في نفس الوقت. قال وفهم، الآن هذا استطراد من ابن هشام، يقول وفهم من عطفه في المقدمة العدد على المقادير أنه ليس من جملتها، يعني العدد ليس من جملة المقادير، فالمقادير شيء والأعداد شيء آخر. طيب وهو قول أكثر المحققين. ليه؟ قال لأن المراد بالمقادير ما لم ترد حقيقته بل مقداره، بخلاف الأعداد، الأعداد المراد حقيقتها وليس مقدارها فقط، حتى أنه تصح إضافة المقدار إليه وليس العدد كذلك. ألا ترى أنك تقول عندي مقدار رطل زيت، ولا تقول عندي مقدار 20 رجلا إلا على معنى آخر. إذن دعوني أوضح لكم هذه الفكرة التي يريدها ابن هشام على السبورة، التفريق بين المقادير والأعداد. يقول ابن هشام: هو رأي أكثر المحققين. ما هو الفرق بينهما؟ دعونا نذهب إلى السبورة بإذن الله يتضح المقال. الآن أيها الأحبة، ابن هشام يقول أن من مضان تمييز المفرد أو من مضان تمييز الذات المقادير. جميل. ثم مثل لذلك بمجموعة من الأمثلة، مجموعة من الأمثلة، قال هي أمثلة على المقادير. إيش هذه الأمثلة التي مثل بها قبل قليل؟ قال مثل: اشتريت صاعا تمرة. ممتاز. اشتريت منوين عسلة. جميل. دعونا ننظر في هذين المثالين. أنا لو سألتك يا طالب العلم، ما هو المقدار الذي جاء التمييز ليفسره؟ أنت عندك جملة اشتريت صاعا تمرة، اشتريت منوين عسلة. الآن ابن هشام يقول هناك مقادير تحتاج إلى تمييز. جميل. أين المقدار في هذه الجملة الذي جاء التمييز تمرا وعسلا ليفسره؟ ستقول لي المقدار يا شيخ هو في كلمة صاع في الجملة الأولى، ومنوين في الجملة الثانية. أقول جميل، نعم، الصاع هذا هو المقدار الذي فسره التمييز تمرا، واشتريت منوين عسلا، منوين هو المقدار الذي فسره التمييز عسلا. لكن دعوني أخذ كلمة صاع وكلمة منوين وأفسرها وحدها. الآن ما معنى الصاع حقيقة أيها الأحبة؟ كلمة صاع ما معناها الحقيقي؟ الصاع أيها الأحبة معناه الحقيقي، ركزوا أنا أش أقول، الصاع معناه الحقيقي آلة معروفة عند العرب يتم بها الكيل، تسع 2 كيلو تقريبا و600 غرام، ومنن قد على وزن عصر، آلة معروفة عند العرب تستخدم للوزن. جميل. إذا الصاع معناه الحقيقي آلة معروفة تستخدم في الكيل، والمنن التي تثنى على منوين معنى منن آلة معروفة عند العرب تستخدم في الوزن. جميل. الآن كلمة صاع في جملة اشتريت صاعا تمرة، وكلمة منن في جملة اشتريت منوين عسلا. الآن هل كلمة الصاع أطلقت في هذه الجملة وأريد منها معناها الحقيقي؟ إيش معنى الحقيقي للصاع؟ الآلة المعروفة. ممتاز. اشتريت صاعا تمرة، بدل كلمة صاع ضعوا معناها الحقيقي. إيش تصبح؟ اشتريت صاعا تمرة يعني اشتريت آلة معروفة تستخدم في الكيل، وميزت بعد ذلك هذه الآلة بأنها تمرة. هل هذا المعنى يستقيم؟ تجدون المعنى غير صحيح. تفسير الصاع بمعناه الحقيقي في هذه الجملة لا يستقيم. كذلك انظروا، اشتريت منوين عسلة، ما معنى كلمة منوين هنا؟ الآن لو فسرت كلمة منوين بمعناها الحقيقي، يعني اشتريت منوين يعني اشتريت آلتين معروفتين عند العرب تستخدمان في الوزن عسلة، هذا المعنى لا يستقيم. تفسير الصاع بمعناه الحقيقي وهو الآلة التي يتم بها الكيل، وتفسير المنوين بمعناها الحقيقي وهي الآلة التي يتم بها الوزن لا يستقيم. فإذا كلمة الصاع هنا لم تطلق ومراد بها معناها الحقيقي الآلة، وإنما أطلقت في هذه الجمل والمراد بها معنى مجازي. وهو ماذا؟ أطلقت وأريد بها المعنى المجازي، وهو ما يقدر بهذه الآلة، أو قل كما عبر ابن هشام المقدار المقدر بهذه الآلة. يعني حتى ألتزم بعبارة ابن هشام، أطلق الصاع وأريد ليس حقيقة الصاع، بل أريد المقدار الذي يقدر بهذه الآلة اللي هي الصاع، أطلق المنوان ولم يرد حقيقتهما، ولم يرد حقيقتهما اللي هي الآلة التي يتم بها الوزن، وإنما أطلق وأريد به المقدار الذي يقدر بهذه الآلة. جميل. فإذا كلمة صاع وكلمة منوين أطلقت في هذه الجمل، وكل طبعا ما شابهها، اشتريت صنجة لحمة، اشتريت طستا خبزة، بأي مقدار مكيل أو موزون ذكر أيها الأحبة، لا، عندما يطلق ثم بعد ذلك يميز هذا المقدار مثل الصاع ومثل المنوين، عندما يطلق لا يراد به معناه الحقيقي وهو الآلة التي يتم بها الكيل أو الآلة التي يتم بها الوزن، وإنما يطلق في هذه الجمل وفي هذا النمط ويراد به المقدار الذي يقدر بهذه الآلة. لماذا؟ أنت أيها الحبيب عندما تقول اشتريت صاعا، هل أنت اشتريت الآلة الصاع بمعنى الآلة، ولا اشتريت مقدار تم تقديره بهذه الآلة؟ أنت اشتريت في الحقيقة وفي الواقع لم تشتري الآلة الصاع بمعنى الآلة، لم تشتري المنوين بمعنى الآلتين، أنت اشتريت صاع، يعني اشتريت مقدار مقدر بهذا الصاع، أنت اشتريت منوين يعني اشتريت شيء موزون بوزن هذين المنوين. ثم طيب ما هو هذا الشيء المقدر بالصاع الذي اشتريته؟ هذا الذي احتاج إلى تمييز، الشيء الذي قدر بالصاع هذا هو الذي احتجنا إلى تمييزه في الحقيقة أنه تمر. أنت احتجت إلى تمييز الشيء الذي اشتري بالمنوين وقدر بالمنوين، ما هو؟ هو العسل. ففي الحقيقة التمييز هنا تمرا، هو لم يميز الصاع بمعناه الحقيقي الآلة، العسل لم يميز المنوين بمعناها الحقيقي آلة الوزن، هو ميز الصاع بمعنى مجازي للصاع، وهو معنى إيش؟ ما المقدر بالصاع أو مقدار أو شيء قدر بالصاع. فاشتريت صاعا تمرا، يعني كأني أقول اشتريت مقدارا قدر بالصاع تمرا. فتمرا هي تمييز لكلمة مقدار مقدرة في السياق، صح؟ حينما تقول اشتريت منوين عسلا، أنا قلت لك العسل لم تميز المنوين بمعناها الحقيقي للمنوين الآلة التي يتم بها الوزن، هي ميزت المنوين بمعناها المجازي. إيش معناها المجازي؟ بمعنى إيش؟ اشتريت مقدارا قدرته بالمنوين، هذا المقدار من أي نوع من العسل. فإذا في الحقيقة، في الحقيقة لو أردت أن أرسم الجملة من جديد أقول هذه الجملة هكذا تطلق، اشتريت صاعا تمرا، ولكن ليس المراد بالصاع حقيقة الصاع، وإنما أطلق الصاع وأريد معنى المجازي به وهو المقدار المقدر بالصاع. فكأني حينما أقول اشتريت صاعا تمرا، كأني أقول اشتريت مقدار الصاع تمرا، اشتريت مقدار الصاع تمرا. وحينما أقول اشتريت منوين عسلا، أنا في الحقيقة أريد اشتريت مقدار المنوين عسلا. فلاحظوا إن كلمة تمرا هي تمييز في الواقع لكلمة مقدار مقدرة في السياق، أو ليش أقول مقدرة حتى ما يظن هناك فين التقدير، يعني كلمة الصاع أطلقت وأريد بها معنى المجازي وهو المقدار المقدر بالصاع. هذه أفضل من أن نقول إن كلمة مقدار منوية، لا هي ليست منوية. كذلك حينما أقول اشتريت مقدار المنوين عسلا، فعسلا إذن هي في الحقيقة تمييز للمقدار، عسلا هي تمييز للمقدار الذي تم توزينه بالمنوين، والتمر هو تمييز للمقدار الذي تم كيله بالصاع، هي تمييز، كلمة تمر تمييز للمقدار الذي تم كيله بالصاع. إيش هذا المقدار؟ تمر. عسل تمييز للمقدار الذي تم وزنه بالمنوين. فإيش هذا المقدار الذي تم وزنه؟ ما هو؟ من أي نوع من العسل؟ من اللحم؟ من؟ هو من العسل، من اللحم، من كذا. وعلى ذلك فقس. فابن هشام دقيق. إيش يقول ابن هشام؟ المقادير حينما تطلق في هذه الجمل، اشتريت صاعا تمرة، اشتريت منوين عسلة، اشتريت رطلا خبزة، اشتريت قفيزا برة، القفيز، الصاع، المنوين، هذه المقادير حينما تطلق في الجمل هي تطلق صحيح وتميز، هي تطلق وتميز، ولكن ليس المراد بالمقادير اللي هي الصاع والمنوين والقفيز والرطل، ليس المراد منها معناها الحقيقي، لأن معناها الحقيقي الآلات التي يتم بها الكيل أو الوزن، وإنما تطلق هنا هذه المقادير الصاع، المنوين، القفيز، الرطل، ويراد منها معنى المجازي. ما هو المعنى المجازي؟ المعنى المجازي هو المقدار الذي قدر بهذه الآلات. جيد؟ فأنت أحيانا كلمة صاع تطلق ويراد بها الآلة وهذا معناها الحقيقي، وأحيانا صاع تطلق ويراد منها معنى مجازي وهو المقدر بهذه الآلة. ممتاز. المن منن عفوا كلمة منن تطلق ويراد منها معناها الحقيقي هو الآلة، وأحيانا تطلق ويراد بها معنى مجازي وهو المقدار الذي قدر بهذه الآلة. فالعرب تختصر، بدل ما تقول المقدار الذي قدر بهذه الآلة تسميه منن أيضا، لكن تسميه مجازية. جميل. فإطلاق الصاع على ما قدر بالصاع مجاز، وإطلاق المنن على ما قدر بالمن هذا مجاز، وهذا المعنى المجازي هو المراد بكلمة الصاع هنا وبكلمة المنى هنا، وليس المراد من هذه المقادير معناها الحقيقي. إذا أعود إلى ابن هشام أيها الأحبة. ابن هشام انظروا ماذا قال. المراد بالمقادير ما لم ترد حقيقته بل مجازه. إيش يعني ما لم ترد حقيقته بل مجازه؟ ما فسرته لكم على السبورة، أن المقادير هنا حينما تطلق مثل الصاع، مثل المنوين، مثل القفيز، مثل الرطل، كل ما يوزن أو يكال به، تطلق هذه المقادير ولا يراد حقيقتها، وإنما يراد معناها المجازي وهو ما قدر بها، ما قدر بها، لأن هذه الموازين والمكاييل لا تشترى. أنت لا تشتري الصاع كآلة، أنت لا تشتري المنوين كآلة وزن، أنت تشتري ما قدر به. فصح كلام ابن هشام أن هذه المقادير تطلق ولا يراد بها الحقيقة بل يراد بها ما قدر بها. والدليل على أن كلمة الصاع وأن كلمة المنوين لم يرد بها معناها الحقيقي وهي الآلة، وإنما أريد بها المعنى المجازي وهو ما قدر بها، الدليل ذكره ابن هشام بعد ذلك فقال: حتى أنه تصح إضافة كلمة المقدار إليه. يعني كلمة صاع في جملة اشتريت صاعا تمرة، الدليل على أن الصاع لم يرد حقيقته وهو الآلة، وإنما أريد به المعنى المجازي وهو ما قدر بالصاع، أنني لو وضعت كلمة مقدار قبل كلمة صاع في الجملة تجد الجملة مستقيمة. فلو قلت بدل اشتريت صاعا تمرة، لو قلت اشتريت مقدار صاع تمرة، الجملة معناها مستقيم وتكون هكذا الجملة حقيقة ما فيها تجوز. بينما اشتريت صاعا تمرة كأنه هذه الجملة فيها اختصار، كأنه فيها اختصار وتجوز، أطلق الصاع وأريد به ما قدر، المقدار الذي قدر بالصاع، فكأن هذه الجملة اختصار من الجملة الحقيقية التفصيلية اشتريت مقدار صاع تمرة. خلاص العرب تقول ما في حاجة تقول اشتريت مقدار صاع تمرة، قل اشتريت صاعا تمرة، والذهن يفهم أنك لم ترد بالصاع الآلة وإنما المقدار الذي قدر بها. قال إذن: والدليل أنه يصح إضافة كلمة المقدار إلى هذه الموازين أو هذه المكاييل. وأما العدد، هو يريد أن يفرق بين المقادير وبين الأعداد، قال: أما العدد لا، ليس كذلك، بل العدد إذا أطلق في الجملة وميز بتمييز فالمراد حقيقة العدد وليس مجازه. ما معنى ذلك؟ هذا بين السبورة سريعا. الأعداد ليست مثل الصاع والمنوين والرطل والقفيز وسائر المقادير، بل الأعداد حينما تطلق يراد حقيقتها. فإذا قلت أنا اشتريت 20 نعجة، جميل، أنا اشتريت 20 بحقيقة معنى 20. 20 هنا أطلقت، ما معنى 20؟ العدد المعروف. كلمة 20 أطلقت وأريد معناها الحقيقي. أنا اشتريت 20 نعجة، مسكت 20 نعجة كذا كذا كذا كذا واشتريتها. فإذا 20 وسائل الأعداد، اشتريت 11 قلما، اشتريت 11 دفترا، وعلى ذلك فقس. الأعداد حينما تطلق لا المراد معناها الحقيقي، وليس المراد ما قدر بها، وليس المراد حينما يطلق العدد لا مثل الصاع، ولا لم يرد حقيقة العدد، وإنما المراد ما قدر به. لا لا، المراد حقيقة العدد. اشتريت 20 نعجة، يعني اشتريت 20، أريد العدد بحد ذاته بمعناه الحقيقي. والدليل على أن العدد هنا أريد معناه الحقيقي وليس المجازي، أني لا أستطيع أن أضع كلمة مقدار قبله في الجملة ويكون المعنى سويا. انظر لو قلت اشتريت مقدار 20 نعجة، اشتريت مقدار 20 نعجة، نحن لا نقول هذا في لساننا العربي. أنا ما اشتريت مقدار 20 نعجة. لماذا لا نقول هذا؟ لأن 20 أيها الأحبة ليست شيء يقدر به شيء آخر مثل الصاع، لأن الصاع آلة يقدر بها أشياء، تمر وبر وحنطة تقدر بها، كذلك المنن آلة يقدر بها، القفيز، الأبطال، الطسط، قل ما تشاء، هي آلة يقدر بها. أما الأعداد هي ليست آلات يقدر بها، بل الأعداد هي مقصودة لذاتها. اشتريت 10، يعني أنا فعلا أخذت 10. اشتريت 5، أنا فعلا أخذت 5. فالأعداد مراد بها حقيقتها. فهنا كلمة 20 أطلقت وأريد معناها الحقيقي، بخلاف كلمة صاع، اشتريت صاعا، أطلق وأريد ما قدر بالصاع. أما اشتريت 20، لا، أنا اشتريت 20 بالمعنى الحقيقي لكلمة 20، ولا يصح أن أقدر كلمة مقدار قبلها. وعدم صحة تقدير كلمة مقدار قبلها يدل على أن المراد حقيقتها وليس مجازها. لكن ابن هشام استثنى، قال العدد يصح أن يراد ليس حقيقته وإنما ما قدر به على معنى المجازي. يعني الآن هذه كما لفتة، يعني في اللفتة جميلة من ابن هشام، ولكنه استطرد بها حين قال وليس العدد كذلك. يعني العدد فكرة ليست فكرة المقادير، لأن المقادير يطلق المقدار ويراد معناه المجازي، الصاع يطلق ويريد معناه المجازي، وأما الأعداد ليست كذلك بل تطلق ويراد معناها الحقيقي. فقال وليس العدد كذلك، لأن العدد لا يطلق ويراد معناه الحقيقي وليس معناه المجازي. ألا ترى أنك تقول عندي مقدار رطل زيتة؟ لأن الرطل مقدار فيطلق ولا يراد معناه الحقيقي، إنما معناه المجازي. بينما في الأعداد لا تقول في العدد عندي مقدار 20 رجلا، بل تقول مباشرة عندي 20 رجلا، لأن الأعداد يراد حقيقتها والمقادير يراد مجازها. لكنه استثنى فقال ولا تقول عندي مقدار 20 رجلا إلا على معنى آخر. إيش المعنى الآخر الذي يقصده؟ قال إلا على معنى آخر. يجوز أن أقول عندي مقدار 20 رجلا، قالوا هذا معنى مجازي. ما معنى ذلك؟ هكذا تخيل لو قلت لك عندي مقدار 20 رجل، إيش بتفهم؟ أنت تفهم أنك، يعني أنا أقصد بهذه الجملة معنى مجازي لطيف، أقصد أن عندي رجل بوزن 20 رجل، صح؟ لو قلت لك عندي مقدار 20 رجل، معناها أيها الأحبة أنا نصبت 20 كأنها شيء يكال أو يوزن به، وعاملتها معاملة المقادير، وقلت عندي مقدار 20 رجل، يعني عندي شيء هذا الشيء بيوزن مقداره مقدار 20. وهذا معنى مجازي مستلطف حينما يكون عندك رجل مثلا نبيه ذكي فطن، فتقول والله عندي 20 رجل، وأنت في الحقيقة ما عندك إلا رجل واحد، صح؟ يكون عندك أنت مثلا في الدار مثلا ابن نبيه، أو عندك صديق فطن، فتقول عندي 20 رجل، أو باللغة العربية الفصحى عندي 20 رجلا، وأنت ما عندك إلا شخص واحد، فكيف تقول عندي 20 رجلا؟ نقول على معنى مجازي، تقصد عندك رجل أو ولد يعني مقدار علمه وذكائه بمقدار 20 رجلا في العلم والذكاء. فكأنك تقول ولدي أو صديقي يوزن مقدار 20 رجل. فهنا كأن كلمة 20 استعملت استعمال المكاييل والموازين، آلة يوزن بها، فعندك رجل مقداره مقدار 20. كما أنك تقول الله عندي عسل وعندي مقدار المنوين، أو عندي تمر مقدار الصاع، أليس هكذا فكرة المقادير؟ فإذا لا يصح أن تقول في الأعداد عندي مقدار 20، بل الأصل أن تقول عندي 20، إذا أردت معناها الحقيقي المتبادل أن اشتريت 20 بعت 20، هنا يراد معنى الحقيقي للعشرين وليس ولا يراد بها معاني مجازية، بخلاف المقادير يطلق المقدار الصاع القفيز ويراد به المعنى المجازي وهو ما قدر بالصاع أو بالرطل. وإنما جوز ابن هشام أن تقول عندي مقدار 20 رجلا على معنى المجازي المستلطف، وهو أنك لا تريد عندي 20 رجلا على حقيقة 20، لأنه أنت فعلا ما عندك 20. إذا قلت عندي 20 رجلا وأنا في البيت ما عندي إلا واحد، إذا انقطع هنا كلمة 20 لم تطلق على معناها الحقيقي، مثل اشتريت صاعا كلمة الصاع لم تطلق على معناها الحقيقي، نفس الفكرة. فإذا قلت عندي 20 رجلا وأنت تقصد أن عندك رجل مقداره في الذكاء والفطنة مقداره 20 رجلا، في هذه الحالة نقول نعم هنا كلمة 20 أطلقت ولم يرد معناها الحقيقي العدد، وإنما أطلقت وأريد بها ما يقدر بالعشرين، شخص مقداره مقدار العشرين، وهذا كما قلنا يكون مقداره مقدار العشرين تجوزا واستلطافا من حيث الذكاء والفطنة أو الشجاعة، وهذا معنى مجازي لا يهمنا تقريره الآن، لكن يهمنا تقدير أو تقرير أصل الفكرة. إن ابن هشام يقول أكثر المحققين يفرقون بين المقادير وبين الأعداد، لماذا؟ لأن المقادير حينما تطلق مثل الصاع أو القفيز أو البر، عفواً الصاع أو القفيز أو المنوين تطلق ولا يراد معناها الحقيقي وإنما يراد ما قدر بها، وأما الأعداد فالأصل فيها حينما تطلق وتميز أن المراد حقيقة الأعداد. وأظن أيها الأحبة أننا تجاوزنا المقدار المسموح لنا في هذه المحاضرة، أسأل الله أن يكون وفقنا في إيصال الأفكار بقدر الإمكان إليكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً.